اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل سعد سهلا. بعون الله وتوفيقه ولطفه وجوده وكرمه نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة للعلامة الحافظ المدقق والأصولي المتكلم الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد المغري. ففي صبيحة هذا اليوم الخميس العاشر من شهر 11 لعام 2016 بمدينة أمدرمان فلات إن شاء الله نواصل الدرس، وعنوان الفصل أول واجب على المكلف. فصل في أول واجب. يقول رحمه الله تعالى: أول واجب على المكلف إعماله للنظر المؤلف فيستفيد من هدي الدليل معرفة المصور الجليل، وتطمئن نفسه لما سلم من ورطة الجهل وللحق علم، فإن يكن قبل البلوغ حصلا ذاك وللمطلوب قد توصلا، فليشتغل بعد البلوغ بالأهم ثم الأهم فاتها لمن بهم. وفي المقلد خلاف مستطر، لأنه إيمانه على خطر، وهو معرض لشك يطرق، وفيه للأشياخ تنمى طرق، وضحكيات في أمور الدين، من فر من شك إلى يقين. ومن له أقل عباء شرب ما لم يسف مذ ألف زلالا شبما، فبان أن النظر الموصلا أول واجب كما قد أصلا. وقد أذو ذا للعمام الأشعري، وهو عن الإشكال والضعف عري، وقيل بل قصد إليه أول، فرض وفرقة عليه أول، وقيل بل معرفة الخلاق أول واجب على الإطلاق. وغير واحد نماه أيضا للأشعري المستمد فيضا، وليس ذا مخالفا ما قبله، إذ هي قصد وسواها غسلة. هذا هو عنوان الباب، وقلنا إن شاء الله نحاول نأخذ الأشياء اللي بيستفيد منها، قلنا الأولاد الصغار دين، وفي أشياء نحن برضو ممكن نستفيد منها. فكتب العقائد كلها بتقرر على أنه في واجب تجاه الناس ربنا افترض عليهم، لكن هذا الواجب ما هو اختلفوا فيه، يعني اختلفوا في كيفية وجوبه. هل الواجب على الناس أن يعرفوا الله رأسا، ولا واجب على الناس يعملوا النظر والفكر عشان ما يتوصلوا بالنظر والفكر إلى معرفة الله، أو الواجب عليهم يعني نية البحث عن معرفة الله عز وجل؟ عشان كده قال اختلفوا في ذلك. طيب، كونه يختلف في ذلك، الاختلاف ما عنده إشكال، لأن الأقوال الثلاثة كلها بترجع لشي واحد. لا من قالوا أول واجب تعرف الله، والثاني قال أول واجب تعرف الآيات اللي بتدل على الله عز وجل. ما قلنا أصلا الله عز وجل ما ممكن يتعرف إلا بشنو؟ إلا بمخلوقاته. الزول قال أول واجب تعرف الله، والثاني قال أول واجب تعرف مخلوقات الله اللي بتدل على الله، كلهم كلامه شنو؟ واحد. لأنه أصلا الله سبحانه وتعالى ما راح تعرف حسب. طيب، ما بيشاف وما شفته وما في حاجة وما عنده صورة وما عنده رسم وما عنده خارطة وما عنده وما عنده وما عنده، كيف تقدر تعرفه بعقله؟ ما هتعرفه بعقلك، لكن تعرفه بالآيات الكونية الدالة عليه، مخلوقاته هي اللي دلت. وقلنا هذا المذهب مذهب منو يا أخونا؟ سيدنا موسى. وقد شنو لرسالة سماوية جاء بها شنو؟ سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. عشان كده فرعون قال شنو؟ قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ انا بساله بقول له قال له شنو هو بيقول لي خلق السماء والارض لانه ما في جواب ليه شنو الله شنو الا رب السماوات والارض هو الجواب بس غلط لانه شنو دي لهذا عندها شنو والله سبحانه وتعالى لا يوصف بانه شنو شنو وقع علينا طيب يلا ناخذ بالنا جدا ده المذهب اول واجب على المكلف قال اعماله للنظر المؤلف تعمل نظر وتالف من قضايا باشاره الى خطوات منطقيه استعملوها اهل المنطق للوصول لمعرفه الشيء قال شنو هنا قال بتقول العالم متغير وكل متغير فهو حادث العالم حادث دي ثلاثة قضايا بيسموها زي هنا في اصطلاحك بتاع اللغة العربية عندك الإعراب ده مبتدع ده خبر ده فعل ده فائل دي إن ودي أخواتها وظن أخواتها في المنطق عندهم الخطوات دي داير تعرف أن الكون ده مخلوق قال أي قال فيك كده عائل ليه عنده بعين الاعتبار هل هو متغير ولا ما متغير قال متغير جبال سكوت في ظلام الواحد يده مكشوفة حس الآن بقيت شنو في جو آخر ضوء الدنيا كلها امتلأت نورا شايف امبارح زي الوقت ده كان ما في شنو غيم حس الآن في غيم ها وقت آخر كان في مطر وقت آخر شنو ما فيه مطر يبقى شنو في تغير ولا ما في تغير جبال انت كنت واقف وبعدها كان في قاعد جبال انت بتتكلم وحس انت ساكت جبال المويه دي كانت سخنه حس بقت بارده او بارده بقت سخنه كان الطرق بتاع الشجر ده ما نزل الان نزل كان الشجر كده الحوا جبال داري بده كل التغير ده بيدل على ان الشيء بيتغير ده ما دائم ما قديم حادث حادث حادث لسان حاله وما قال يقول الكلام ده شيء في المقدمه الاولى تقول على العالم شنو؟ لا العالم متغير ده الخطوه الاولى وكل متغير شنو؟ حادث النتيجه هي شنو؟ العالم حادث بيسموه مقدمه صغرى ووسطى وكبرى الكلمه الاولى بيسموها الموضوع والثانية بيسموها المحمول والنتيجة بتتكرر في الوسطى وبعد النتيجة بتتكرر في الوسطى وبعدها بتظهر هناك بشنو في النتيجة الأخيرة كلمة العالم متغير طيب شوف كلمة متغير وكل متغير فهو حادث شوف كلمة متغير ما تكرر الثاني مرتين ها العالم حادث شايف دي النتيجة إذا الحادث رجعت شنو أخذ الحدوث هو المتغير قالوا طيب متى أن هذا التركيب يكون قطعي كان المقدمة الأولى والثانية صحيحة الدليل بتاعه قالوا ضروري قطعي زي جدول الرياضيات ما فيها خطأ كم بقت الأولى ضعيفة تبقى النتيجة بقدر الأولى يا شيخ فإن المقدمتين مهما كانتا صدقا فمثل ذلك تنتجه بس متى ما المقدمة بقت قطعية تبقى قطعية النتيجة المقدمة بقت ضعيفة كان العالم بقى ما متغير يبقى كان طلعنا بنتيجة بتاعت العالم متغير يبقى النتيجة شنو ما صحيحة عشان كده المقدمة لابد أن تكون صحيحة كان بقى صحيحة يبقى شنو أقول النتيجة تبقى شنو صحيحة النتيجة بتأتي بقدر المقدمة عشان كده قال أول واجب عليك تعمل لك فكر بأهلك تعرف شنو أقول نتألف من إدة قضايا ده شنو بيقصده الشيخ هنا ونبهنا بدرس الامس على انه شنو؟ مش اول واجب شنو يا اخوانا؟ تبحث عن شنو قلنا؟ عن آية قرآنية. لما نبحث عن الآية القرآنية من البداية؟ الآية ما صفة من صفات الله. ونحن بنبحث عن شنو يا اخوانا؟ عن الله. بنبحث عن الذات. وانت بتبحث شنو؟ عن الصفة. ما ممكن الصفة تثبت إذا كانت ذات ماله؟ ما ثبتت. ولو استدليت به الصفة قبل إثبات الذات يلزم منه الدور وشنو والتسلسل عشان كده ده شنو ده دليل قطعي أول حاجة دليل الوحدانية يبحث وجهه بالدليل شنو العقلي ثم بعد ذلك يجي للدليل النقلي أما ذول اللي يقول لا أنا نخش بالنقلي ده هم ما بيعرف الشيء اللي بيقوله لأنه بره من خارطة الموضوع نفسه أيوة نسمع من كلام الشيخ الشارح لما قال أول واجب على المكلف إعماله للنذر المؤلف المعلف معناه المركب عرفنا التركيبة وين يلا شوف الصفحة 13 أول سطر إعماله أي المكلف عقله للنظر الصحيح بالدليل المؤلف المركب من مقدمتين يقينيتين كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم متغير هي المقدمة الأولى وتسمى قضية صغرى وكل متغير حادث هي المقدمة الثانية وتسمى قضية كبرى. يلا خلاص ده الاصطلاح بتاع منو بتاع المناطق وسيلة من الوسائل. المنطق ما عنده علاقة بالعقيدة. المنطق يشتغل في الحدادة يشتغل في المكنكة يشتغل في الهندسة يشتغل في الصواغة يشتغل في الطيران. دي عبارة زي الرياضيات. الرياضيات ما عندها شغلة بالشكون الشرعي ولا ما شرعي. مليون كان جنيه يقول جنيه مليون كان إنسان يقول إنسان بس كده حساب بس فقط. دي القاعدة المنطقية لأنها عقلية. المنطق يفرون المسلمين وغير المسلمين زي ما الرياضيات شنو ما موجودة عند المسلمين براهم. الكفار ما عندهم رياضيات كلهم عندهم رياضيات لأن الرياضيات دي أشياء علوم مشتركة كده زي ده. عرفنا المقدمة خلاص. طيب نعمل النظر مولانا لشنو كي يستفيد من هدي الدليل معرفة المصور الجليل بس كي لأجلي عشان يستفيد هذا الناظر أنه يهتدي إلى الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب. عشان الدليل لشنو يا أخوانا يوديه إلى معرفة المصور الله الجليل. ومعرفة الله معنى معرفة صفات الله وأسماؤه لأن قلنا مائية الله ذات الله ما تتعرف ولكن تعرف شنو الصفات والأسماء بس معرفة المصور الجليل. وتطمئن نفسه لما سلم من ورطة الجهل وللحق علم. كنيرت الله سبحانه وتعالى بالدليل القطعي يبقى خلاص نفسك بتكون عندها طمأنينة تكون عندك شنو توحيد وعندك علم بالله سبحانه وتعالى. لو قال لك ارجع عن دينك ما بترجع عنه. الصحابة رضوان الله عليهم في الأيام الأولى أيام مكة لما كانوا بيتعذبوا مما ظهر قول الله سبحانه وتعالى في السنة الثالثة من البعثة خصدى بما طمر وعارض عن المشركين فالمشركون قاموا أي زول أسلم أهل بيعزوه ويعاقبوه ويعني يعذبوه. طيب ليه ما يرجعوا؟ سيدنا عمار بن ياسر أم سمية أسلمت متاني إيمان من أول وهلة خشوا بشنو بمش برقم واحد بألف رقم خشوا إيمان ارجعوا ارجعوا ما رجعوا عذبوهم لحد ما ماتوا ما رجعوا بشنو هو يعرف الله سبحانه وتعالى خلاص لأنه ما بيتراجع منه. أبوه ذاته ياسر عذبوه لا من مات. ها سيدنا بلال يجي يخطوه في الرملة الحارة بتاعت مكة دي ويشيلوا الحجر الكبير ويخط له فوق صدره والشمس شغالة فوقه ويقول له ارجع يقول احد احد احد احد احد احد احد. ده من جمل الادلة التي استدل بها بعد علماء السادة الصوفية في جواز الذكر باللفظ المفرد لان سيدنا بلال كان ما بردت الا كلمة احد واقره النبي عليه الصلاة والسلام ولم يمنع. وقع علينا يلا عشان كده شنو كان عرفت الكلام ده قال بتكون سلمت من الورطة بتاعت الجهل وللحق علم عرفت الحق خلاص ثاني ما بتراجع من دينه. فإن يكن قبل البلوغ حصل ذاك وللمطلوب قد توصل. كان الأشياء دي تحصل عليها الإنسان وحفظها وأتقنها وأجادها قبل البلوغ قال ده المطلوب قد توصل. زي ما في الصلاة نظن أنه الإنسان لا من يبقى بالغ حتى يجي يقول شنو أنا داري أتعلم الصلاة كده ما هيواصل هيخلي واجبات كثيرة. لكن الواحد لا من يواظب على الصلاة من هو صغير من السابعة زي ما عمرت السنة يبقى لا من تجيه وشنو أخونا سنة 18 من عمره بتلقاه جاهز لا من يتمرن على الصلاة خلاص وذاته خلاص مطمئن بقتله خفيفة لأنه جبين مارسة وعرفة خلاص. فليشتغل بعد البلوغ للأهم ثم الأهم فاتها لمن بهم. بعد ما خلاص الإنسان بلغ خلاص انت ما عرفت التوحيد قال اشتغل تاني بالاهم دي حاجة مهمة ودي حاجة مهمة انشغل بالاهم دي مهمة ودي مهمة انشغل بالاهم ما تضيع زمنك كله العمر ذا ذات اللحظات والسعاد والدقائق اللي بتمر عليك والله بيسألك منها يوم القيامة. الشرع سمها نعمة والقرآن قال لتسألون يومئذ عن النعيم. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري يقول عن ابن عباس نعمتان مغبون عليهما كثير من الناس الصحة والفراغ. الفراغ الفرقة بتاعتك اللي انت بتضيعها دي كلها في هلال ومريخ وقرن وايه الى غير ذلك تسأل عنها، لانها نعمة من نعم الله عز وجل. لها العمر ذاته اللي ربنا بعدين يقطع عنك العمر، يقول اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. شكرا قال حس الان اشتغل به عشان تكون قبل البلوغ اتحصلت عليه، بعد البلوغ تستمر في شنو في الاهم، ثم الاهم بعد تبقى فاتحة لمن بهم اي حاجة مبحمة تفتحها وانت ماشي يلا كل يوم انتهيت منه، انتهيت من الصريف خاصة شغال في البلاغة انتهيت منها، شغال في شنو شغال كده زي ده ايوة لمن بهم. الشيء المبحم بمعنى الشيء شنو ما واضح. وفي المغلد خلاف مستطر لانه ايمانه على خطر، يقول لك تتعلم عشان ما تبقى مغلد في التوحيد، وايمان المغلد قال سطر فوق العلماء شنو قلنا خلاف، وايمانه بقى على خطر. ايمانه اللي بقى على خطر شنو؟ الشيخ شيخ الداه الشنقيطي رحمه الله تعالى هو ذاكر له ثلاثه يعني اقوال، ثلاثه هي هي الاشهر، ولكن البيجوري ذاكر له سته. الوجه الاولاني فوقه على انه الزول المقلد ده بيقول شنو يا اخوانا؟ الاول بيقول انه مؤمن غير عاص بترك النظر. قالوا المقلد ده مؤمن وما عاصي، عادي بس كده المؤمن بلدي كده زي ما زي عنده اي اشكال. والقول شنو؟ ضعيف بمره. والثاني انه شنو؟ مؤمن ولكنه عاص بترك النظر. مع القدرة عليه ما دام ما عنده استعداد عقلي كونه يعرف الدليل وما يعرف الدليل باعتبار شنو عاصي. ها والقول الثالث أنه كافر، وهذا القول قال باطل. طيب القول الأولاني ده برضو باطل، والقول الأخير باطل، القول في النص أنه مؤمن لكنه عاصي ده هو الراجح. أما الأقوال الثلاثة المضافة لدي بقول بيقول أنه لو قلد الكتاب والسنة قالوا ما عاصي، لو ما قلد ليس بعاصي، لو قلد الكتاب والسنة ما عاصي، كما قلدهم يبقى عاصي. طيب هو مغلد وعامي وكيف يقدر يقلد الكتاب والسنة؟ والآية القرآنية أنا أطلع منها الاسم كيف وأطلع منها الصفة كيف؟ والاسم البدول على الاسم، الاسم البدول على الصفة، والاسم البدول على الذات، أقدر أميز كيف؟ ما في مقلد يعرف هذا الكلام، عشان كده القول ده شنو؟ برضو كذلك يعني ضعيف. فأشهر الأقوال دي هي المذكورة. وفي قول بيقول أنه مؤمن، وإذا كان أصلا جازم يكون بحيث أن الزول الوضع له الأسس في العقيدة، هو ما بيعرفها لكن وروه لها، بحيث أن الزول الوراه لها كالرجع بيرجع يبقى ما صحيح، كالرجع ما بيرجع يبقى إيمانه صحيح. عشان كده اللقاني قال ففيه بعض القوم يحكي الخلفة وبعضهم حقق فيه الكشف فقال إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل بالدير. العلامة الغماري علق على هذه النسخة قال بل التحقيق أنه يكفي كما في جمع الجوامع، ولم يأتي دليل عن الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بوجوب معرفة الدلائل المبسوطة في كتب التوحيد. يعني الإنسان يكفي في كونه يبقى مؤمن من أهل القبلة بمجرد أنه هو مسلم ونشأ بين المسلمين وبيعرف الأبجديات العامة، الله فيه، الله واحد، الله موجود، الله خالق، الله على كل شيء قدير، قال يكفي في كونه أنه يسموه مؤمن. أما قال الإصطلاحات الموجودة في كونه يعرف المقدمة الأولى ويعرف المقدمة الثانية ويعرف النتيجة وغير ذلك، قال ما جاء دليل يدل على ذلك. قلنا لو اكتفيت انت بالاولى انت في مستوى لكن ضعيف في انك ما تقدر تقيم الحجه، وحيث انك انت كذلك لو القيت عليك الشبهه ماله ما بتقدر تزيلها. وقلنا اما الانسان العرف ولا من بيقدر يزيل الشبهه، والنبي عليه الصلاه والسلام ناقش اليهود والنصارى جابوا شبهات رد عليهم، القران رد على اليهود والنصارى والملحدين ورد على الشبهات، وأهل العلم سلفا وخلفا كتبوا في كتب التوحيد أي مسألة إنت بتضعها في التوحيد إثبات لشيئا واحد شنو نفاه التوحيد من ألف لحد ياء، أي مسألة إنت أثبتها في واحد في المقابل بين فيها عشان كده معرفة الأدلة اللي بتزيل الشبهات وغير ذلك يبقى شنو يا أخوانا؟ ضروري للإنسان لابد له منه. أما الكلام اللي قاله في جمع الجوامع هو العقيدة بتاعت الصوفية يا أخوانا، درسناها في هذا المنبر أكثر من مرة وفي منبر الجامع الكبير هناك. بدأت بقول الإمام الصوفي حيث قال: مسألة اختلف في التقليل في أصول الدين، وقيل النظر فيه حرام، وعن الأشعري لا يصح إيمان المقلد، وقال القشيري مكذوب عليه، والتحقيق إن كان آخذا لقول الغير بغير حجة مع احتمال شك أو وهم فلا يكفي، وإن كان جزما فيكفي خلافا لأبي هاشم، فليجزم أخذه بأن العالم محدث وله صانع وهو الله الواحد. ده كلام الصوفي هنا في جمع الجوامع. قال نسب للإمام الأشعري، قال المقلد كافر. الإمام القشيري الأشعري قال هذا الكلام مكذوب على أبي حسن الأشعري، ما قال أن القشيري أن المقلد شنو كافر. طيب التحقيق شنو يا أخوانا؟ الصوفي ده من المحققين، قال لو كان الإنسان الماجر التوحيد بالصورة اللي نحن بنتحدث عنها دي بقى آخذ لقول الغير بظن وتردد ما بيكفي، بها تكملة الأوجه الثلاثة ذكرها، ولو هو آخذ بها وهو جازم فيكفي، ده هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، خلافا لأبي هاشم ده شنو معتزلي، عندهم ذاته المعتزلة ما يكفي، لكن عندنا نحن يكفي. هذا هو الدليل على أن شنو إيمان المغلد مؤمن لكنه عاصم بترك الدليل. ليه عاصم بترك الدليل؟ هل القرآن دعا لكونه نتأمل ولا ما دعا؟ طيب كونه دعا أمر، والأمر هنا شنو؟ ما ممكن يكون يتعلق بأسماء الله وصفاته يكون مندوبا إلا أن يكون شنو؟ إذا ترك الواجب يبقى شنو؟ محرم. عرفت أن الحرمة جاءت من وين؟ كده من هذا الباب بس. إذا وهو معرض لشك يطرق وفيه للأشياخ تلما طرق، ده الكلام اللي بيقصده. قال الزول المقلد ده قال شنو؟ إيمانه ده معرض لشك؟ ما تظن أنه الكلام ده يقول إيمانه معرض لشك؟ إنت كان الله عمل لك أجعل لك إيمانك قوي ما بتتردد فوقه، ممكن واحد يتردد فوقه. حسي لو دارنا نوريك واحدة دولة من الدول المجاورة للسودان، واحد مسلم وفوق مسلم كمان عادي، مسلم زول ساهم القرآن، جه النصارى قال له بيسوي شنو؟ قال كيف بيسوي شنو؟ قال تقرا في القرآن. قال له القرآن شنو؟ قال له القرآن كلام الله. قال له القرآن كلام الله منه؟ خلاص آخر كلمة ما يبغى حاجة ثانية. انقطع القريب، دخل في النصرانية. بعد ده عندنا شيوخنا هناك سمعوا خبر مشوا طلعوا الزبدة من النصرانية ورجعوا للإسلام مرة أخرى وناقش الجماعة هناك. اسمع الكلام يا شيخ، أنت ما تظن أنه التقليد أنت زي ما أنت جازم، أنت بدليل مؤمن ما في دليل مؤمن كده أنت جازم أب جازم ده. في واحد شنو أخونا فخ بفخخت ليش نوش على خلى الإسلام خلاص. وأخبرني واحد منا في البلد خشمي مع خشمه اسمه الشيخ محمد، قال لي انا حضرته النصارى جو في بلدنا عندهم دوله مجاوره هنا للسودان القوا محاضره، قالوا دين محمد ده دين ودين عيسى ذات دين ودين عيسى اقدم من دين محمد، ونحن ما شايفين في اشكال في دين بتاع عيسى وغير ذلك. والناس الحاضرين رجل واحده في دين عيسى والثانيه في دين محمد، اي حاجه ها ده كله لتركه للدليل، ده ما يكون عاصي حبة كده يا أولا عاصي حبة كده ولا عاصي كثير عاصي كثير. عشان كده تعالى بدأ تعرف أن الكلام اللي ذكروه ده ما مجرد وهم، حاصل تطبيقيا وعمليا. عشان كده شنو قال؟ وهو معرض لشك، فعل معرض لشك شنو؟ يطرق يطرق عليه الشك، يجيه طارق الطارق الشيء بيجي فجأة، والسماء والطارق، وفيه الضمير راجع لمنو؟ للمقلدة، للأشياخ الشيوخ العلماء المحققين شنو؟ طرق ما عليهم تنسب لهم. ده زي قول الأشعري كافر، وقول فلان عاصي، وقول فلان عاصي إذا كان بيقبل الدليل وما يتعلم الدليل ولا كان قلد القرآن أو لم يقلد القرآن، دي هذه طرق ما. طيب ما دام مجرجرينك واحدين قالوا التصفر واحدين قالوا لا ألف واحدين قالوا باء، يا اخي انت ما تشيل السحريه منك دي تاخذ لك الف وباء كده ما اخر لك يا شيخ سحر مره واحده دي ما مشكله خلاص عشان كده الشيخ دار يشتنا قال وذحتيات في امور الدين من فر من شك الى يقين ما دام ايمانك بقى على خطر طيب الخطر ده ما بيبقى حسك الجواز ده قال والله يا اخي جوازك ده ممكن بعد ما تمشي بيخوزك بعد ده ما بتمشي الفيزا دي يمكن ضاربه ما هناك بتجددها ولا بتسوي شنو لو عندك عربيه عندك مشوار طويل بعيد ما في والله قال العمود ده ممكن يوصلك ممكن ما يوصلك بيسوي شنو بغير العمود يبقى اذا انت الدين يا هو تغير له لا بد انك تغير المعتقد ما صحيح وتركب صحيح عشان كده قال وزحتيات في امور الدين من فر من شك الى يقين ده هو الزول الامن الاحتياط والاحتياط مطلوب شرعا يا شيخ ومن له عقل عباء شرب ما لم يسهم الالفا زلالا شبما اي زول عنده عقل من له عقل عباء شرب ما لم يسهم بتعبه شرب المويه المصافيه العكرانه قال بتبعد منها الامام بتاع المخلد معنا زي المويه معنا العكرانه مما انك اتنم الفا مما لقيت ليك زلالا مويه عذبه شبمه بارده زول لقى له مويه عذبه بارده بيشرب له مويه عكره دي معناه المويه العذبه البارده دي هي شنو المعرفه والاكره هو شنو التغليب عشان كده قال مما يترقيب ده معنى كمال ده شيل اليقين وخليه شك فبان أن النذر الموصلة أول واجب كما قد أصلة بان وظهر الدليل على أن النذر اللي بيوصلك شنو قال أول واجب كما قد أصلة زي ما عصلناه ده ده كده زي ده ها الكلام ده قاله ابن لكين الأشعري ده هو مؤسس المذهب في قول للعشعري وفي قول للأشاعرة زي مالك هو مؤسس المذهب بتاع المالكية في قول لمالك وفي قول للمالكية لا بد أن تعرف الكلام في قول مالك وفي قول المالكية أبو حنيفة هو المؤسس للمذهب في قول لأبي حنيفة وفي قول لجنون الأحناف ما في صاحب مذهب في الدنيا في أي فن من الفنون إلا وهو عنده كلمة وأتباع عندهم كلمة أخرى أحيانا في بعض المسائل وفاقا وخلافا عشان كده بعد ما ذكر ليك أنه أول واجب على الإنسان إعماله للنظر المعلف الذي يتركب من قضايا يقينية التي يتوصل بها إلى معرفة الله عز وجل بالدليل حتى يخرج الإنسان نفسه من ورطة التغليب قال وقد عزوزا للإمام الأشعري الكلام ده عزوه بمعنى نسبوه للإمام الأشعري قال كده العزو هو النصب الانتساب تقول عزوت إلى فلان بمعنى نسبت إليه كذا ذا ده القول للأشعري طيب هذا الكلام ده مشكل قال ما عنده إشكال وهو أن الإشكال والضعف عري علي بمعنى خالي من الضعف وخالي من الإشكال كده طيب ده قول واحد القول الثاني وينه وقيل بل قصد إليه أول فرض وفرقة عليه عول أيوة واحدين آخرين يا أخوانا قالوا في حاجة تانية بل قصد إليه أول بمعنى شنو يعني القصد توجيه القلب إليه توجه القلب إلى الله سبحانه وتعالى عشان الوسائل اللي انت بتستخدمها من القلب والفكر توديك إلى الله عز وجل النية اللي انت بتوجهها دي قالوا هي أول واجب يعني هل أول واجب النظر أو أول واجب توجيه القلب يعني يا أخوانا القلب القصد معناه شنو النية النية بتاعت شنو أنك توجهها لكونك داير تعرف منه الله عز وجل يعني ذاك النظر ده يقول توجيها لهناك طيب اذا اي نظر فيه توجيه يعني داري يوري على انه مش نظر كامل توجيه القلب بس كفايه ولا ما وقع علينا ده لانه النظر ده ما ممكن تنظر الا بعد ما توجه القلب له زي ده بس يقول شنو وقيل قصد اليه قلب القلب وجهه لشنو لكونك داري تعرف الله سبحانه وتعالى قال شايف وقيل بل قصد اليه اول فرض وفرقة عليه أول في جماعة من أهل العلم اعتمدوا الكلام ده التعويل بمعنى شنو الاعتماد كان قال التعويل بالهمزة ده أكثر في اللفظ عن ظاهره بدليل إن اقتدى التعويل أما كان قلت التعويل بالعين تقول هذا يعول عليه هذا لا يعول عليه ده معناه الاعتماد تقول عليه المعول بمعنى عليه الاعتماد ها ده القول الثاني انتهى القول الثالث وين وقيل بل معرفة الخلاق أول واجب على الإطلاق وقدر واحد إنما هو أيضا للأشعري المستمد فيضا. بعدين قالوا لا لا لا، أول واجب عليك ما النظر، ولا أول واجب عليك القصد إليه، بل أول واجب عليك قال معرفة الخلاق الله رأسا. ها قال تعرف الله سبحانه وتعالى. أيوة. وقير واحد قال من أهل العلم نماه، بمعنى نسب الكلام ده للأشعري. الأشعري ده اللي الله عمده بفيضه، كما ربنا عمده بفيضه ما كان وضع عليكم المصنفات والمؤلفات في شنو، في هذا الفن وفي هذا العلم. ها كلامك شنو يا مولانا أحمد المغري؟ قال وليس ذا مخالفا ما قبله إذ هي قصد وسواه وصلاح. شايف الكلام ده وليس ذا مخالفا ما قبله، الكلام اللي سبق قبال الكلام ده، ده ما مخالف له. القولين السبق عندك المتقدمان، القول بأنه أول واجب النظر، وثاني القول بأنه قصد إليه. إذ هي قال المعرفة قصد هي المقصود بذاتها وسواه شنو، المعرفة هو النظر عن القول الأولاني. قال كلهم بيرجع شنو، الثاني ده بيرجع إلى القولين، يعني القول الأول والقول الثاني هم عبارة عن قولين، والقول الثالث ده بيرجع للاثنين دلك ما مخالفهم. يعني الثلاثة عند التحقيق والنظر يبقى كم يا أخوانا؟ واحد. وقعت لنا هذا ما عرفنا نحن شنو يا أخوانا، أنه يعرفوا الأولاد المبتدئين. طيب في مسألة دي كمان تتعلق بينا نحن، في ناس قالوا دارين ينقضوا مذهب الأشاعرة، واحد اسمه الدكتور سفر الحوالي حسا معاصر في دمشق، قال عمل كتاب رسالة كده صغيرونة زي 70 ورقة ولا 80 ورقة، قال داري يرد، قال داري ينقض مذهب منهم الأشاعرة. هو الأشاعرة ديل عبارة عن مؤسسة عندها رؤساء وعندها جنود وعندها أساكر، عندها أهل أي فن، حتى التباخين والنقلتي والعجلاتي عندهم، فمحاربتهم بتكون صعبة شوية خالص إلا تكون عندك دولة كده كثرة عشان تقدر هناك. الكلام اللي قاله كده قاله في سادة العشائرة، جاءه واحد بلعه، ده من العشائرة الدكتور عمر عبد الله كامل رحمه الله السعودي، توفى السنة اللي فاتت، إنه من 4-5 دكتوراه، جاء بلع سفر الحوالي وشال كتاب سفر الحوالي وشتته كله وسمى كتابه يعني شنو نقد قواعد التشبيه ومناقشة شنو يعني رسالة يعني سفر الحوالي. فنقد الرسالة الآن هسه الآن موجودة معنا من جمل المسائل، فتش كده في مذهب الأشاعرة دي الحاجة كده ينتقدوا بها المذهب ما لقوها. قالوا يا أخي إنتوا أول حاجة الواجب عندكم ما معرفة الله سبحانه وتعالى، الواجب عندكم ما معرفة الله، يلا دي النقطة دايركم هنا دارك. قالوا إنتوا الأشاعرة شنو النقد شنو، إنتوا ما الواجب عندكم ما معرفة الله، ها شنو يعني إنتوا الواجب عندكم الفكر وإلى غير ذلك، يعني كون معرفة الله سبحانه وتعالى ما أول واجب عندكم. طيب هل هذا الكلام صحيح؟ ده تلبيس بتاع إبليس. زول بس ما لقى أي حاجة بدر يقول حاجة يتهمنا، ولله الحمد الرد عليه بالتفاصيل وبالنصوص من كتب العشائر المقررة للعقيدة بين له. إنت لسه قالوا ما وصلت مستوى تفهم أن العشائر يقول شنو، وحسي بعدنا أقول لك إنت شنو هسه الآن بما عرفت الله عز وجل، عرفته بالآيات القرآنية ولا عرفته بالآيات الكونية؟ تعرف بالكونية حتى بعد ذلك تعرف الآيات القرآنية. جاهل ما بيعرف، وإلا لازم شنو الدور والتسلسل، والدور والتسلسل باطل في جميع الملل، حتى في الملل بتاعت اليهود والنصارى باطل. واقع لنا راجل شيء متقدم ومتأخر، أنا ولدت لا ما إنت ولدت تاني، حس أنا وإنت الولد التاني منك كده، أنا ولدت يا عثمان لا ما إنت ولدت تاني، أو إنت ولدت تاني لا من أنا ولدتك، انت ولدتني ولا معنى ولدتك، يعني انا في آن واحد ولدتك وانت شنو ولدتني. طيب اسامي منه كان فكرت 1000 سنة ما تقدر تلحق الولد الثاني شنو اسمه عده شغلانة دائرة كده. شوف العجلة اللاستيك ده لما تلفه عامل اشارة فوق عامل اشارة تحت ولف اللاستيك ده، يأتمنها الاشارة فوق والاشارة تحت اللي تلحق الثاني منها، لفوا مليار سنة حاجة تلحق الثاني منها ما هتلحقه باسم الدول ده ماشي. عشان كده شنو انت ما خلقتني وانا ما خلقتك، عشان كده شنو الاشارة الفوق ما بتلحق الاشارة تحت والاشارة تحت ما بتلحق الاشارة الفوق. اذا قال داير ينقض مذهب العشائرة هو شنو يا اخوانا، اخطأ اسط الحفرة مرة. ايوه بس ده اشيلهم عليه، قال وليس ذا مخالفا ما قبله إذ هي قصد وسواها وصلة. نقرأ في نفس الصفحة 16 قول الشيخ يعني في الشرح الشيخ الدهش شنقيت عشان نفهم أكثر. قال وليس ذا أي القول بأن أول واجب معرفة الله مخالفا ما الذي ذكر قبله. ها وهما القولان المتقدمان، القول بأن أول واجب النظر، والثاني القول بأنه القصد إليه إلى النظر الجودي. إذ هي أي المعرفة قصد هي المقصود بذاتها، وسواها أي المعرفة وهو النظر على القول الأول والقصد إليه على القول الثاني وصلة. خد بالك جدا، أنا داير في القول الأول وفي القول الثاني. القول الأولاني ما قال لك هو الواجب النظر، النظر هو ما مقصود لذاته، ما مقصود سنة أخوانا لغيره، ما عشان يوديك ولا ما وقع علينا. طيب إلا عيد العبارة مرة تانية، خد بالك جدا، بيقول إذ هي أي المعرفة قصد، قصد بمعنى شنو؟ هي المقصودة بذاتها، يعني تعرف الله سبحانه وتعالى، المعرفة هي المقصودة بذاتها. النظر ده ليش داير نفس البين المعرفة، المعرفة شنو؟ ما هي المقصودة لذاتها تعرف الله سبحانه وتعالى. طيب وسواها أي المعرفة وهو النظر على القول الأول، على القول الأول اللي هو النظر، النظر في النهاية يوديك لشنو؟ ما يوديك للمعرفة. يلا شنو؟ والقصد إليه على القول الثاني، القصد إلى النظر نية له شنو؟ وصلة. يعني القول الأول والقول الثاني، والقول الثاني كل رجل لقول شنو؟ واحد. ده اسمه اختلاف لفظي واختلاف شنو؟ شكلي، وليس باختلاف جوهري. لو نحن العشائر الحسة الآن اختلفنا وبقينا عملنا ثلاثة آراء، وهذه قال أول واجب معرفة الله، والثاني قال أول واجب معرفة الدلائل الدالة على الله، والثاني قال أول واجب شنو يا أخوانا؟ تقصد المعرفة، كله باعتباره مذهب واحد، ما فيه كافر ولا مشرك ولا مبتدع ولا خارج من الشريعة. ده يدل عليه الدليل، ده يدل عليه الدليل، ده يدل عليه الدليل. دي أشياء ضيقة ما واسعة، واختلاف الفهم فيها في فرع من فروع العقيدة وليس في أصل من أصولها. يلا اتضحت المسألة؟ عشان كده لابد أن نعرف أنه لمن يحصل الخلاف في المسائل العقدية في أصول العقيدة، في أصول الأصول وفي الفروع، في أصول وفي أصول الأصول ذاته وفي شنو الفروع. المسلمين بحسب القواعد اللي هم واضعينها والكان المفروض يمشوا عليها معظم الناس، على أن الاختلاف حتى في الأصول أحيانا وفي أقلبه لا يوجب ولا يؤدي إلى الكفر. ما يؤدي إلى الكفر إلا أصول الأصول. أصول الأصول وجود الله عز وجل ووحدانية الله عز وجل وقدرة الله سبحانه وتعالى، دي أصول الأصول. قالوا كان اتفقت مع واحد في أن الله موجود وفي أن الله واحد وأن الله قادر وهو البعث الرسل، دي اسمها أصول الأصول. اختلافك معه ثاني في فهم أنه الصفة عند أمر زائد على الذات ولا ما عند أمر على الذات من أصول العقيدة، لكن ليس من أصول أصول العقيدة. المخالفة في ذلك ليس بكافر. وقع عليك يا شيخ ولا ما وقع علينا؟ يلا. أما الفروق هي المسألة اللي استدلتك شنو؟ ها استدلت بها في نفس الوقت تحتمل ده وتحتمل ده وتحتمل ده أو تحتمل أكثر من ده وذاك، يبقى ديش اسمها فروق. الفروق ما فيها كفر، الفروق فيها التبديل، الفروع فيها التفسير، الأصول فيها شنو يا أخوانا؟ أحيانا الكفر في بعض كتب العقيدة، وأحيانا شنو؟ الفسوق وهو الأكثر وهو المعتمد الراجح. أما أصول الأصول هي التي يكون فيها شنو يا أخوانا؟ الكفر. واقع علينا؟ عشان كده ما تقرر، اسم الكلام ده كويس جدا، ما يفعله الدواعش والتكفيرين وغير ذلك بعد كل البعد عن الشريعة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الفرق الإسلامية اللي ذكر الدين الألف لهدية، لا يوجد في مذهب إسلامي واحد صاحب مذهب يقول شنو؟ تقاتل فرقة من الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، ما في، ما موجود، ما واقع عليك بالعربي. نظرية فيه ولا ما في؟ الحديث قال هم مجوس الأمة، لكن ما في دليل قال أنه يقاتلهم. جبرية فيه ولا ما في؟ الجبري بيجعل أن التكاليف الشرعية كلها ساقطة عنك، تصلي ما تصلي أنت مجبور، ما عندك أي حاجة كده بس زي ده. أنت مرت الفكيف ومفرات الفكيف مجبورة على الصلاة ومجبورة على الفرج، ما عندك أي حاجة بس كده أنت تصليها. ها الخوارج فيه ولا ما في؟ فيه. الخوارج قالوا لسه صحابة كفار، لكن شنو؟ سيدنا علي بن أبي طالب سأله قال له أكفارهم؟ وناهيك بعلي علمة باب مدينة العلم ذاته، قال ليسوا بكفار. سيدنا علي سألوا أكفارهم؟ قال ليسوا بكفار. ليسوا بكفار يقاتلون لشنو؟ قال إنهم قال إنهم إخوتنا بقوا علينا، استحوذ عليهم الشيطان. قاتلوا سيدنا علي بن أبي طالب عشان يردهم للصواب. قال لهم شنو؟ تاني من اليوم لا تقاتلوا. لشنو؟ قال ليس من طلب الحق فأخطأه كمن تعمد الباطل فأتاه. كده هو زي ده. طيب عشان كده الشيعة في اللي ضلل الصحابة وغير ذلك، هل قاتلهم الصحابة؟ ما قاتلهم. يلا إنك الفرق دي كلها موجودة، لكن ما تقرر في الفقه الإسلامي أنه فرقة شنو من الفرق تقاتل. مقاتلة المسلمين المخالفين للآخرين في مسائل العقائد إنها من بدعة الخوارج الدواعش القدامى والمعاصرين، لكن ما موجودة في كتب أهل العلم. فهمنا ولا ما فهمنا؟ ولذلك أهل العلم في كتب الحديث والتاريخ والنقل رووا أن هؤلاء المبتدعة لو كانوا كفار لما كان رووا أنهم، وإلا لكان إتوا لتستردوا في أخباركم على الكفار، لكنهم شنو بهذا ما تقرر ده فاسق ده مبتدع وده ضال ولكن ليس كافرا. أما قتاله ده في الرأي بتاع الدواعش ما يعرف من دين الله شيئا، ربنا صممه زي ده بس كده زي ده. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ولا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقها. فهمنا ولا ما فهمنا؟ حفظ القول الأول والثاني والثالث كلهم بمن شنو يا أخوانا؟ واحد. كان اختلفنا فوق شنو الاختلاف ده، سائق ولا ما سائق؟ سائق، لأن الدليل أدى إليه، وده فرع من نص فرع من فروع شنو العقيدة، لا تفسيق ولا تبديل ولا خلاف الأولى. الراجح عندك مرجوه عندي، والمرجوه عندي راجح عند غيري. هذا والسلام. انتهينا منه؟ يلا. قال جبيل بعد ما قال لنا الواجب أنه ننظر، والنظر عشان يؤدي بنا إلى أن نشنيخ ونصل نعرف الله عز وجل. قال فصل في الحث على النظر، لا يخصك عشان تنظر يا شيخ. وجاء في القرآن والأخبار حث على الفكر والاعتبار. القرآن آيات شنو يا أخوانا؟ إن في خلق السماوات والأرض الآيات بتاعت آخر شنو؟ آل عمران. جاء في القرآن والأخبار مما يقول، وفي الخبر بيقصد الحديث النبوي اسمه الخبر. أها حث، الحث هو الطلب بقوة. سوي يا أخي، أي مهم سوي زي ده هو الحث، طلب بشنو؟ بقوة على الفكر والاعتبار لقوم منه يتفكرون. ده الفكر ده شنو؟ الشريعة مطالبة به. أيوة، والاعتبار. الفكر والاعتبار ده لما شنو؟ كل ما تفكر وتعتبر بيزيدك شنو يا أخوانا؟ بيزيدك علم ويقينا لمعرفة الله عز وجل. جبين لنا لما السادة الأشائرة وقرر الأدلة بتاعت أن الله سبحانه وتعالى يورب بآياته الكونية، وجدنا خواجات. خواجة ده بتعرفه ولا ما بتعرفه؟ عنده علاقة بالإسلام مش كده؟ ما عنده علاقة بالإسلام. قالوا الخواجات الأسلم كلهم هم الناس المتخصصين في جانب شنو الطب اللي بيتعلق بالأجنة. مش القرآن قال هو الذي خلقكم أطوارا من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة إلا أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة ذلك مضغة ثم يكون إلى آخره. يلا الحديث النبوي بيوري على أن الجنين لا ينفخ فيه شنو يا أخوانا؟ الروح إلا بعد كم شنو؟ يعني بعد شنو؟ بعد 4 شهور 120 يوم. 4 شهور 120 يوم 4 شهور مش كده؟ قبله ما في. طيب المعلومة دي يجدوها أن نبي الإسلام جاء بها قبل 1400 سنة لو في داك شنو أخنا ما في موجات صوتية ولا موجات ما فوق الصوتية، لا من نعرف أنه الجنين في الرحم حي ولا ما إلى غير ذلك. لا من يبحث يبحث يبحث يلقوا الشيء اللي قررته الشريعة يلقوه ياهو، ما عليهم أي تردد إلا أنه يجي يخشوا في الإسلام مسلمين معترفين لأنه هو الدين، لأنه ما ممكن المعلومة زي دي تكون موجودة عند البشر قبل ما تظهر الآلات بتاعت المعلومة. هم الخواجة ما جاهل، جاهل هو شنو، ما ممكن المعلومة تجي إلا بشنو معلومة بتاعته ديك، نقول ده لو هي براها نحن المعلومة تجي شنو عبر الوحي كده زيدة. هم شغال بمكان واحد بتاعت عقله والمسلمين مكانة عقله وعندهم الشريعة بيأخذ منها، عشان كده شنو مخبت على المسلم مقدم على المخبت عاو دي لهم اللي يسلموا ليش نطي دي ما آية كونية، الاعتبار هو الخلاه شنو بقى زيدة. واحدين آخرين سلموا قالوا على أن محمد صلى الله عليه وسلم ده نبي من الخواجات بشنو، بقول الله سبحانه وتعالى أو كظلمات في بحر اللجين يقشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. كانوا محمد في بلده ما ركب البحر، وتعرف أنه سنة مما تولد نشأ بمكة، لحد ما بلغ سن 40 كان بمكة، ما مشى لليمن، مشى للشام. يلا في الأيام الأولى مشى الرهنة الأولى وهو في شنو في العاشرة من عمره، ومشى الرهنة الثانية عندما بلغ شنو يا أخوانا يعني كم من عمره عليه الصلاة والسلام 25 من عمره بعد عودته كان الزواج الميمون المبارك. ما ركب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة قط، وقالوا كيف حصل وصف الذكر ده، ما ممكن يجي الوصف ده إلا من زول شنو مارس البحر، لأن الوصف الدقيق الذكر ده شنو. قالوا ده الدليل يدل على صدق نبوته أو كظلمات في بحر اللجي، يقول البحر كل ما بقى عميق قال بالليل لما تشوف الظلام قال يبدأ متكاثف، تشوف زكة عنه في جوائز زي ما بقول شنو بتاع السواد دي تنزل بحر اللجي يخشاه موج من فوقه، ثاني موج من فوقه شنو الصحاب موج يطلع بعضه على البعض، والموج ذاته شنو السماء رافت السحاب ما فاد الليل شنو إلا ينزل ظلمات بعضها فوق بعض، ظلام بتاع الليل وظلام بتاع شنو طلعتهم الأمواج بعضه فوق لبعض، ظلام بتاع السحاب الأمنينه. قال من شدة الظلام إذا كان طلعت يدك شنو إذا خرج يده لم يكد يراها. طيب ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ده نور الهداية يعرفوا قالوا ده شنو يدل هناك. ده عشان كده قال جه في النصوص الشرعية الآيات اللي بتخص الناس وتشجعهم على شنو على الاعتبار، وجاء في القرآن والأخبار حث على الفكر والاعتبار. في القرآن الآيات كثيرة، أما في السنة النبوية يعني ما أورد المحدثون أحاديث في هذا الباب صحيحة كده يعني صريحة في هذا الباب إلا الحديث المشهور بعد أهل العلم أوردوه بإسناد ضعيف والبعض الآخر حسن إسناده، تفكروا في مخلوقاته ولا تفكروا في ذاته فتحلكوا وما شاكل ذلك. وهو على وجوده قد دل مع كونه بالقصد ما استقل، وهو الحث على الفكر ده يعني دل الدليل على أنه واجب. القرآن قال لكم فكروا والتذكير ده شنو قال لك الدليل دل على أنه واجب ما مستحب، لكن شنو قال مع كونه بالقصد ما استقل، بس فكر فقط قال ما ممكن يستقل بالوجوبية إلا يكون الفكر ده داير إنه آلة أداة للتوصل لحاجة شنو أكبر منه، لأنه الفكر ده شنو وسيلة آلة بس عشان يوصلك لإنه لمعرفة الخالق لمعرفة الخلاق جل وعلا. عرفنا كلمة مع كونه بالقصد ما استغل يعني ما مقصود شنو لذات الفكر، مقصود به شنو معرفة الله عز وجل، فهو وسيلة فقط. قال نقرأ الكلام ده وين، فقرأ وفي أنفسكم ما أفلا تغفر برشد نوره ما أفلا، أيضا في أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون هو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أقرأ الآية دي في أنفسكم، قرينا يا أخوانا هنا رسالة تاعت أهل الفقر اللي هي عقيدة أهل السنة والجماعة للأشعري، وقرينا خريدة الدرديري في هذا الباب كلهم ذكروا كلام واحد في تفسير وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الله جعلنيك نفسك بذاته دليل دال عليه، نفسك دي آية يا تو آية قلنا كونية دال على رب دال على رب البرية. قال وفي أنفسكم قال شوف الرأس العشري هناك والدرديري وكلهم قال شنو؟ شوف الرأس ده قال كالسقف لشنو؟ لبقية الجسم، الجسم ده بنية قال والسقف بتاعه واحد. وقال عنده كم؟ عنده كم منفذ؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة كل المنافذ بتاعته لشنو؟ الأمية واحدة وكل واحد قال الماء اللي بيطلع منه طعمه براه يختلف من الثاني. الدموع يختلف من المخاط والمخاط والدموع يختلف من الريق وديل يختلف من شنو؟ من الشمع الموجود في العدد. الشمع الموجود في العدد دخلت الشمع ده ولا دخلوا لك؟ ما حصل مرة عندكم إن شاء الله الشمع دخلوا الله خلقه جوا. أنت عارفوا ليش نخلقه؟ العلم من مش يبحث يجي يقول لك الشمعة دي الحشرة بمجرد ما جات عازل هاجس ما تقدر تغش حماية زي الناموسية المشبعة. وقع لك ولا ما وقع لك؟ مما الحشرة تجي دار تغش إنه تجنو الشمعة ده بيمنعه وربنا سبحانه وتعالى جعل لك شنو يا أخوان الرموش الموجودة بتاعة الشعر في طرف الحواجب ده أشياء خفيفة كده أو زي ده وعملوا لك الجلد بتاعة العين خفيفة أي حاجة بس تقوم تغمد عينك سريع سريع أسرع من كونك تنطق يلا عشان تغطي العين كده ربنا سبحانه وتعالى جعل لك. وبعد ذلك قال المنفذ ده كله ربنا سبحانه وتعالى جعله قال دي آية دالة على أنه في حكمة إلهية الأصل واحد لا من حصل برميل ده تخرم أربع خروم كان فتحته في جاي بيجيب نفس الموية كان فتحته معصورة في غادي بره يجيب شنو نفس الموية لكن ده شنو واحد اثنين ثلاثة أربع خروم كل واحد شنو ما هو يختلف من الثاني والأصل جوا إذا يكون في شنو في حاجة هناك منظمة. بعد ده قالوا الطعام تأكل الطعام ربنا سبحانه وتعالى قال خلق ليك ماء اللي هو الريق ده قال لو ما خلق الريق ده قال اللقمة دي كان ما بتقدر تبلعها قال لما أنت صغير ما عندك حاجة للطعام ربنا سبحانه وتعالى شنو جالك بتشرب اللبن قال الوقت ذاك ما عندك سنون وعشان لو عندك سنون كان والدتك بتتدرب شنو بتعديها بالسنون بتاعتها دي لما تبغى خلاص بقيت تعدي يبقى بعد شنو انت بتتفصل منها لما بقيت عندك حاجه لكونك تاكل لك حاجه كده قويه اعمل لك سنون السنون بتاع السنون بتاع البدايه عشان كده لما تكبر بعد ده شنو دي كلها تتكسر ثاني تجي سنون اخرى تخلف دي عشان تبقى ثابته عشان تستمر بها شنو مدى عمرك وحياتك للاستمرار يلا هنا ده عمل لك نظام ان الجهاز بتاع المريء واحد يودي الطعام والثاني يودي النفس يلا اللي بيودي الطعام ده شنو المعدة لو اصلا هسه الان بتاكل الطعام مباشرة ويمش للمصران المصران بتاعك درجة يقول زي الورقة دي يا شيخ او افخم منها بشوية اها انت هسه ماكل لك كواري قوي واللحم بتاع الجمل ده قوي ده واللحم بتاع البقر قوي ده يبقى تاكله 10 سنة 20 30 40 سنة اللحم ده بينتهي من المصران بتاعك من حكمته جل وعلا جعل في المعدة في موية الموية دي قاعدة عندها مادة صابونية مادة كربونية اي طعام نظر فوقه خلاص يبقى الماده بتاعته شنو خلاص انتهي الماده هي معاها ما بتضرها وبتحجم الطعام لا من ياخذ الفتره بتاعته الدكاتره الان بيقولوا ساعتين تقريبا يفوت ده كلام الاشعري يا شيخ مش كلام الدكاتره هسه ده كلام الاشعري من الوقت ده وده كلام الدرديري من قبل شنو قبل 200 سنه واكثر يقول متى ما الطعام ده داير يمرق من المعده المعده عندها خروم بتحت تفتح مع فتحه كده طوالي بتجي شنو يا اخوانا اللي هي المرارة كيس عنده عبرة طق طوالي يرش له شنو المرارة بتاعته كالرشة الرشة الواحدة دي الكربون اللي انتهى منه من المعدة ده شنو بيبقى خلاص فصحى لكن ما بيطلع مباشرة اللي مش في المصران القليل عشان يتم النضج بتاعه يبقى صالح لكون شنو يمره اخذ فترة وتشعر بنفسك انك شنو دار تستفرغ البطن بعد ده من المصران التقيل اللي مصران خفيف كده يتلم وفي انفسكم افلا تبصرون كده يا ابو زيدة ها قال فقرة وفي أنفسكم مع أفلا ما بيكسر تكملة الآية كان قريت تغفر بتلقى رشد نوره قال ما بتأفل مولع دائما ما بينطفي فلما أفلت قال لا أحب الآفلين الأفول هو الذبول والروحان طيب عرفنا الآية القرآنية مولانا وين في حديث قال أي فيه واستجلي معنى من لنفسه عرف تلحق بمن بنهر عرفان غرف الكلام ده جايبينه زي كأنه حديث لكن العلامة القماري بيقول لك ده كلام بتاع يحيى بن معاذ الرازي زي ما ذكر العلامة ابن السمعاني قال شنو هناك الحديث الحديث بيذكر يقول أنه يعني من عرف نفسه عرف ربه كان عرفت نفسك عرفت ربك يعني نفسك هي اللي بتعرفك بمنه. لا من تعرف نفسك بأنها ما في بقت فيه بأنها ضعيفة بقت دواء قدرة بأنها كذا كذا كذا كذا كذا التفاصيل لجنه. يعني تعرف الله، تعرف الله أنه هو اللي خلقها، تعرف الله هو اللي أوجدها، تعرف الله هو اللي نظم عليك بهذا التنظيم الموجود. وقعت لنا النقطة دي شايف. يعني بيقصد هو هنا جايبه باسم حديث، قال شنو؟ بيقول من عرف نفسه هو الحديث فقد عرف ربه. قال استجل المعنى ده كده، استوضحه. كان عرفته تلحق بمن من نهر إرفان غرف. داري يقول لك في ناس غرفوا من البحر بتاع المعرفة. انت لو عرفت المعنى ده ده يبقى انت من جمل الناس اللي شنو غرفت من بابي من نهر المعرفة. هكذا ومن يقدم نفسه عند النظر معلفا من القضايا ما حضر يقيس بشكل بين الانتاج اذ خلقه من نطفه امشاج. دار تنظر قال ابدا بنفسك دي ما تمش بعيد. دارين نفكر في الايات الكونيه، قول انا ذاتي ايه كونيه، ابدا بنفسك. قال قدمت نفسك عند النظر مؤلفا، تعمل تاليف من القضايا ما حضر، الشيء الموجود شنو افنى اللي بيحضرك كذا كذا. قال تقول تعمل قياس بشكل بين الانتاج نتيجه بتاعته شنو واضحة. قال إذ عشان اسمها تعليلية، عشان إنت مخلوق من نطفة أمشاجي معناه ممتزجة بين مع الرجل ومع المرأة. وبعد أن لم يكن شيئا صار شيئا حوى الأسماء والأبصار. يعني عيل الشغل ده نطفة، وكان عين تليها شنو يا فنة، كان عين تليها كده ما من حيث الظاهر مع أنها ميتة، كان عين تليها من الظاهر أنها ميتة وإن كان البويضات شنو حية. أيوة. قال وبعد أن لم يكن شيئا صار شيئا، بعد ما اتمافي وبقيت فيه، اتماف شيء وبقيت شيء. كونك انت لما تبقى مافي ما اسمك شيء، الشيء كان فيه موجود اسمه شيء. دي قاعدة يا أخوانا في التوحيد، دي القضايا المسائل بتاعته. إننا في مذهب على سنة الجماعة الموجود اسمه شنو والما موجود اسمه شنو، ما ليس بشيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ معنى الآية قد أتى على الإنسان هين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بمعنى أنت مرت عليك فترة من الزمان كنت ما في. أنا متأكد قبل 200 سنة أنت ما في. بمعنى قد أتى عليك شنو دهر من الزمان أنت ما في شيئا مذكورا. قبل 200 سنة في ذلك يقول عثمان وأنت ما في، يقول عثمان مش في الحوا ما في، ما بتتقال لأنك أنت مالو ما في. حس بجيل صار شيئا حول الأسماء والأبصار، يعني ده حسب أذنينك تسمع، وانت هسه متاكد بانه بتسمع بودنينك دي، ها، ومتاكد انك انت بتبصر بعينينك دي. والحكمه الرائعه العيان والفضل بالمنطق والبيان. ربنا عداك الحكمه الرائقه العيان، كان شفتها شنو رائقه شراء هاي سمع. وعداك شنو يا اخوانا برضو كذلك، يعني الفضل أن الله فضلك بالنطق وفضلك بالبيان، تتكلم دارين ده دا ما يبقى لأنه ده إلى آخر ذلك. لعل جعلكم شنو يا أخوانا زي البهايم ما تتكلموا يبقى ما فات عليكم شيء كبير خالص، لكن شنو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ربنا جعلك شنو تبين، حسي واحد يجي هسه يوري بيان كيف كيف كيف كلنا نفهم وخلاص. الحيوانات لما تكون قاعدة بجاي وفي حيوان آخر مفترس دار يفترسها، الحيوان الواحد ده شنو واحد ما بيصرخ يصرخ لهم يقوموا يمشوا، الصرخة دي هم يفهموا منها أنه في خطر، أي أي أي يلا يقوموا يمشوا. لكن ربنا أنت جالك شنو تعبر عبارة بينة واضحة، بل لا من أنت بتعمل حكم يا شيخ، تعمل حكم وتضع الحكمة وتضع الأمثلة وتضع وتضع وتضع، ده كل شنو الله جعله لك. والأقل والقوس على الحقائق والعلم بالأسرار والدقائق، ده كله الله عداك له، عداك العقل. ده قالوا أكبر نعمة ربنا سبحانه وتعالى عداها للإنسان، لأنه بالعقل عرف الله، بالعقل عرف الشريعة الله سبحانه وتعالى، أكبر نعمة الله عداك له. وعشان كده الفقد شنو موجود لكن بيخطوه في خانة ماله معدوم، عشان كده القلم ماله يا أخوانا مرفوع عنه شايف وعن المجنون حتى وفيق. والقوس والعقل والقوس على الحقائق، دي حقيقة تقوس فيها تغور لا من تصل لهذه الحقيقة. كل يوم تبحث كل يوم، تبحث كل يوم، تعرف حاجة جديدة. القرآن يقول هذا إلا بعد 1400 سنة حتى تعرف مراد الله سبحانه وتعالى فيها. كيف تفسرتوها بحسب ما انتهى إليه إليكم تاني بعد ذهن. الحافظ السيوطي سألوه في كتابه الإكليل في استنباط التنزيل، قالوا له القرآن ذكر الموت وذكر الحياة وغير ذلك، هل ذكر الكفن؟ ألقوني شغانا كفن فيه ما شفته، لكن قال فيه، قال آية دلت عليه. هل هو شنو يا أخوانا؟ قال والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. قال واحدين طبعا بيقولوا في التفسير عند خروج الروح معنى الكرة بتكون شنو فوق الكرة، زي إما بيتحركة أو حاجة بصورة دي. وقال يستنبط من وجود الكفن لأن الإنسان لما يبقى في كفن الساق تبقى مالية أخوانا ملفوفة مع الساق الثانية. قال الناس جبح صباح صباح صباح في تفسير قول الله سبحانه وتعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانة، إرفع أن البنانة اللي هو رأس الأنمرة دي شنو بيحمل له شنو أخوانا البسنة. شاكدة كل واحد عنده رغم شرحته براه ما بتتداخل، كان في مليار مليار مليار مليار نفر كل واحد بيرغمه، وكبانيتك ما بتخشه كباني تاني. تاني بعد تغوصه تلقى شنو العين بره، تلقى شنو عنده بسنة بتاعت العين، عينك عنده بسنة ما موجودة في التاني، كل واحد الله عمل له رغم. كان بيجيته قدر في الدنيا دي مليار مرة الله أيها أداه رغم بتاعه ما لخش في التاني. دي القوص على المعاني، كل يوم تبتغوصه تدرك حاجة شنو أخوانا جديدة. الله قال كل يوم بنديكم حاجة حب حبة حبة كده تعرفها، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق كده زي ده. أيوة والعلم بالأسرار والدقائق، السر في كذا شنو، في الدقيقة كذا كذا ده شنو، ده كله ربنا سبحانه وتعالى أداه للعباد. وغيرها من أمره الغريب وحصره يغي قوى العريب، غير الكلام ده يا أخوانا من أمر الكون الغريب اللي الله خلقه، من أمر الكون اللي الله خلقه. قال وحصره كون التحصر الآيات الدلائل بتاعت الوحدانية، قال يعي بيعجز خليك تعجز، يعجز القوة بتاعت الرجل الأريب اللي هو الألمي اللي عنده الذكاء، ذات الذكاء بتاعه يتلاشى وينتهي. قال ما تقدر تصل أقول بتاع شنو، يفكر يفكر يفكر آخر حاجة شنو يقول لي في الفادي. ناس في الدنيا فكروا زي الفلاسفة وما في، لكن التفكير بتاعه شنو راح ساكي، إلا الفلاسفة اللي جمعوا شنو بين الشريعة وبين الأول بتاعه أنتجوا. لكن أقول براه ما في الشريعة شنو بكلاشة، ما يقدر يصل للغاية كده زي ده. ومستهيل خلقه لنفسه لعجزه عن غيرها من جنسه، ده هو البيت يا أخوانا. أسأل الزول الشيوعي او ما بنسميه شنو يا اخوانا الزول الدهري اللي بيقول انا ما في حاجه خلقتني بس براي خلقت، قال لا لا لا مستحيل خلقه لنفسي، ما ممكن تخلق نفسك لنفس. الدليل على ذلك شنو، قال لعجزه عن غيرها من جنسه. كان انت خلقت نفسك بنفسك دي ما كان من باب اولى، تقدر تعمل واحد كده مدردم زي كده بيضحك، سوي لنا واحد انت جبال كنت ما في لا من قدرت سويت نفسك ده وبقيت شنو فيه حس أقوى، ولا جميل لما كنت ما في تكون أقوى. طيب إذا ما دام حس أقوى سوي لنا واحد كده زي كده مثلا مثلا كده زي ده. إذا عجزك أن تسوي واحد الآن هو اللي دل على أنه جميل ذاته نفسك دي ماليه أخرنا ما سويته، ده المخ اللي ما بيعرف القواجة يعمل نيت وما يعمل ما يعرف ده ليش نو، لأنه الله قال كده يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم عن الآخرة هم غافلون. ده الهندي يعمل لك بامور نفسر يشغلوه يشتغل لك 17 سنة يستفيد منه الناس وغير ذلك، كان شاف البقرة يبرك على الركبة بتاعته، سايق العربية كان شاف البقرة في الشارع يوقف العربية، ماشي في الشارع بس في صنم كان جشنه كل واحد بس يتودر جهج فوق الصنم إلى غير ذلك. وقلت الإجل اللي هو بيسجد له ده اللي قلت تعمل بيش فطور فطور فطور مزبط خلاص كده يهوز كده، لأنه الله جعل فوقه في اتجاه تاني ما الاتجاه اللي الله سبحانه وتعالى أراد له. ومستهيل خلقه لنفسه لعجزه عن غيرها من جنسه، بل غيرها الخلق منها أسهل لأنه تهافت لا يجهل، لأنه كونك تعمل واحد نفسك شنو أسهل، لكن قال لا ياخذ تهافت. التهافت هو شنو؟ التساقط. تساقط شنو؟ كلام كله ما عنده قيمة واقع هو طاعة الله. الغزالي عمل كتاب وسماه التهافت شنو؟ الفلاسفة تبقى الفلسفه من الف لحد ياء وراهم انه اتو وقعتوين او الفوق او البتاعون. الدكتور العلامه محمود العقاد عباس محمود العقاد قال الأقول في الدنيا دي، قال انا بستصنع عقل الانبياء، قال غير عقل الانبياء، قال ما في أقول اكبر من عقل الغزالي. قال الغزالي لانه الفلاسفه دي عندهم يا شيخ الاف السنين بيفكروا قبل الاسلام يا شيخ. الغزالي تقريبا فلسفه وين؟ ما قراها ذاته من دول، لكن عنده شنو يا اخوانا؟ العلم بتاع الشريعه، ولانه الشريعه حاجه تشكل عليهم هاي. قام تبع الفلسفه بتاعته من اخضري لحد مصطفى الخليل، مش هو كده ده؟ لا يا هو من الحمد لله رب العالمين لحد شنو يا اخوانا؟ اخر حاجه لحد من الجنه والناس كلها عرفها بعد ما شافها. يلا قلتوا لما قلتوا كذا كذا ده باطل، العقل بتاعكم ضعيف لانه كذا كذا المعلومه اللي خطيتوها دي خطا، ده برضه باطل، ده كده كده ده صحيح بشرط كذا كذا كذا كذا. سماه تحقق الفلاسفه كده يا وليد، وصل للمقام اللي وصل له اكبر فيلسوف وزاد عليه بفيض فضل الله تبارك وتعالى. ها بل غيرها الخلق منها اسهل لانه تهافت لا يجهل، اذ فيه تقديم وتاخير معاه وهو تناف ظاهر لمن وعاه. زول اللي قال خلق نفسه لنفسه ما فيه الدور يا اخوانا، ها لانه في تقديم وتاخير معنا. الشيء الواحد في نفسه، انا فتة وانا فاتوني، نفسي فاتتني وانا فتة. انت يا داوود سوى نفسك ليش سويتها انا؟ انت وانت كان شنو انت سويتها انت؟ انت كنت شنو لما سويتها؟ انت لما سويتها بجد داوود قبل ما تسويها تيف انت شنو اسمك شنو؟ كنت شنو؟ ما بتبقى داوود لانك انت شنو ما في؟ دي بعد ما بقت حتى شنو بقت داوود؟ لانك انت سويتها بنفسك انت شنو ما في؟ عشان كده معناتها قال سهل نفسه خلق نفسه بنفسه قال شنو؟ اذ فيه تقديم وتاخير، عرفنا التقديم والتاخير وين؟ هو قال خلق نفسه، لما قال خلق نفسه معناته هو ما قبال النفس بتاعته، ولكن في نفس الوقت ما في، هو اتقدم على نفسه دي عشان هو كده خلقها، وفي نفس الوقت شنو نفسه هي نفسه ذاته، في آن الوقت هو متقدم ومتأخر. ايوه نفسه اتقدم عليها وتأخر عليها، قال فيه تقديم وتأخير معه وهو تنافٍ، لأنه التقديم والتأخير شنو؟ ما في تنافي في تعارض. ظاهر قال لمن وعى عند الوعي. آه تعرف شنو؟ لأنه يفضي إلى شكل الكرة ومنعه أظهر من أن تذكر. قال لو نحن قلنا لو مشينا إلى كون الإنسان يعني خلق بالطبيعة بتاعته، النطفة دي ما بتشبهها جدا. النطفة اللي اتخلقت منها دي النطفة ولا نسينا حاجة؟ لا أيوة في صدر وين؟ أيوة عيدني اليوم بيقول فإن نظرت في السماوات العلا ولا وين؟ ولا تصح. أيوة ولا تصح، نعم ولا تصح نسبة التأثير لنطفة بالتبع في التقدير. ايوه كده البيت ده لما تجيبوا الكلام يكون شنو منسبك اكثر. قال او اتنسب الخلقة في السبيعة. هسه ما داري قلت لك المذاهب، هسه انا قلت لك المذهب بتاع شنو اخونا بتاع الدهريين قالوا انه شنو خلقهم الدهر. نقد ولا ما نقد؟ يلا تعالي داري قلت لنا المذهب الثاني شنو بتاع التبعيين. التبعيون قالوا انه التبيعة هي اللي بتخلق، بيقولوا شنو؟ في العالم العلوي في حاجه اسمها الفلك. الفلك اللي بتدور فوق الشمس والقمر والنجوم والكواكب هو اللي بيدبر الامر هنا ده في الوطن. ما مدبر الله الا هو، ما بيعرف الله، الفلك ده هو اللي بيسوي. عشان كده هو اللي بيجيب الطبيعه، الجو البارد يجيبه والجو الحار يجيبه والهواء يجيبه، هو يسوي زي ده. ربنا سبحانه وتعالى داري يوريك على انه هو خلق كل شيء، لانه قال ولا تصح نسبه التاثير لنطفة، ما نقول أن النطفة هي اللي أثرت ولا من سوتها. أه. قال شنو؟ بالطبع في التقدير. نقول بالطبيعة وبعد ذلك شنو يا أخوانا؟ قدرتك وسوتك. لأنه يفضي إلى شكل الكرة ومنؤه أزهر من أن تذكر. قال لو نحن قلنا عنه خلقتك كالنطفة، النطفة إيش نقول، مدردمة ولا مطاولة؟ كده شوفها يعني تقولها، تقول النطفة دي جعلها قطرة بتاعت مويه، ما كان تبقى شنو قال زي الكرة مدردمة زي ده. طيب تعرف مدردمة؟ كده شوفوا مدردمة؟ أنت في أحسن تقويم راس وكرعين و إلى غير ذلك. لو كان أنت مخلوق بزي ذاك قال بتبقى شنو؟ كله زي ده. عشان كده قال في التقدير ما ممكن تقول النطفة هي اللي خلقتك. وبعدين يا شيخ قال لأنه يفضي إلى شكل الكرة ومنع الكلام ده قال أزهر من أن نذكر له دليل. ها معناتها لو كان أنت مخلوق عن طريق الطبيعة قال الطبيعة بتعمل الشيء على قدرها هي. وتاني بعد ذاك شنو؟ كان خلقت الطبيعة الناس دول كلهم يبقوا شنو؟ شكلهم واحد. خواريف. ولا ما وقع عليك. كل واحد يبقى شكله واحد زي مع الثاني. حسنا كلها شكلها واحد. ايوه عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك الآيات لقوم، إن في ذلك الآيات للعالمين وللعالمين. قراءتين، اختلاف اللون واختلاف الشكل ده دليل دال على أن الشغل ده يا أخوانا شنو؟ ما جاء عن طريق الصدفة. إن أنت هسه بطل كم مذهب هنا. مذهب الدهريين اللي بيقول شنو يا أخوانا خلقهم الدهر قال باطل. ومذهب بتاع التبعيين اللي بيقول خلقتهم الطبيعة برا شنو؟ باطل. الحافظ ابن حجر الأسقلاني في فتح الباري قال التبائعي لو أسلم قال لا إله إلا الله قال برضو لا يصح إيمانه. إلا يقرن في كلمة الشهادة ما يدل على أنه يقصد شنو يا أخوانا؟ الإله الواحد الأحد الحي القيوم، شيء يدل على أنه قاصد به الله. هو الجبيل أصلاً بيقول للطبيعة إله. فقال لا إله إلا الله زي كأنه قال شنو؟ ما في طبيعة إلا شنو؟ طبيعة بتاعته ديك. فهمنا الكلام ده ولا ما فهمنا؟ قال المجسم نفس الشغلانة نقلاً عن الحليمي. قال المجسم قال لما يقول لا إله إلا الله الإله إلا شنو قال؟ قال على شكل شنو؟ بشر. قال إلا يقرنوا ما يدل على أنه شنو ليس كمثله شيء حتى ما يصير إيمانه زي ما هو شنو إيمان اليهود على أن الله سبحانه وتعالى على شكل إنسان شنو بشر. وقع علينا ولا ما وقع علينا؟ إذا المعتقد اللي بيعتقدوه ناس الطبيعة باطل زي ما بين على أن المعتقد اللي بيعتقدوه الدهريين هم الآن بنسميهم في اللغة بتاعتنا شنو يا أخوانا؟ الشيوعيون يا أخوانا اللي بيقولوا أنه شنو المادة بس يا هو خلقت الأشياء وأوجدتهم، ما في خالق ما في مدبر ما في أي حاجة. قال فإن نظرت في السماوات العلى وما لها من الشيات والحلى وسقفها المرفوع من غير عمد والنيرات المشعرات بالعمد وما حوته الأرض والبحار أبصرت ما فيه النهى تحار. دار تعرف الله قال أي انظر قال في السماوات العلى وما لها من الشيات. الشيء بمعنى شنو؟ المنظر السمي. الشيء بمعنى اللون. الشيء بمعنى شنو؟ الزخرفة الفوقة. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها. والحلى ربنا جعل لها الحلية هي الزينة اللي زينت بها. وسقفها السماء شنو يا أخوان؟ جعلنا السماء سقفا محفوظة المرفوع من غير عمد. لما الله قال بغير عمد ترون مش عند عمود ما بتشوفوه. صادق بأن لا عمد لها. أدير ما عند عمود وهذه واقفة. لمن خلق الارض قال خلق الارض وخلق السماء قال كل واحد خليها تمشي لمحلها. طق السماء جات محلها وقفت. طق الثانيه طيرت كده. طق الثالثه كده. كل واحده جات في محلها وقفت فوقه كده بس يا وزيره. ما في اي عمود. الله قال لا اجي هناك وقفت هنا. وكونه يقول لك السماء بدون عمد سلاما ما تستغرب ولا تتعجب. حصل القمر الاصطناعي الفوق النت ده كله تقايل وين؟ عموده بوين؟ ما عنده عمود. تعرف الكلام ده؟ ولا ما وقع عليك انت برا من العالم ولا داخل العالم؟ واحد هسه كان قام من قبره وادوه خبر زي يقول يا اخوانا الناس دي ما عارفين هسه دي قيامه ولا دنيا ما معروفه هي شنو. الخواجه بيقول في مفرق بتاع الهواء جاذبيه بتاعت العلو جاذبيه بتاعت السفل. من هنا الشيء كان فكه بيمشي لفوق ومن هنا الشيء كان فكه بيمشي لتحت. يودي القمر الاصطناعي يحطه هنا في النص عثمان خطوه في النص عمود شنو؟ ما عنده عمود. عشان كده لما يقول لك أنه الله خلق السماء بدون عمود ليت ما تبحث عنه ذاته ولا من تتعب نفسك. شو ما مفروغ مني يا شيخ؟ واقع لنا ولا كيف؟ أها فإن نظرت في السماوات العلى وما لها من الشيات. إذن يا أخوانا الشيء قلنا شو يا أخوانا؟ المنظر، الألوان، الهيئات اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها فوق الحالات اللي تتلون فيها من وقت لآخر، والحلى جمحلية زينة وسقفها المرفوع من غير عمل، والليرات النجوم اللي بتنور المشئرات بالعمد دالة على العمد المدة الطويلة، وما حوته الأرض والبهار. شوف الأرض فوقها شنو يا أخوانا؟ فيها الشجر، فيها البحار، فيها الجبال، فيها الناس. أبصرت ما فيه النهى تحار. الأقل ذات يتحير، يتحير يعرف أنه شنو بوراه مدبر. هذا الكلام ذكرناه ده قال وما قد غاب عنا أكثر من البدائع التي لا تحصر. كده انتوا عبيد بس، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كل فترة يفتح لكم تفرغوا بمعلومة، كده معلومة، كده معلومة، بعد ما تتوصل لمعلومة ثانية يدوكم قدام كده عشان تعرفوا أنه شنو. ما تقول كملتوا المعلومات، الله أداكم شيء بس بسيط عشان تعرفوا منه شنو يعني اللي انتوا تستدلوا به على الله سبحانه وتعالى. فهل يكون الصنع دون فاعل؟ ده الجواب يا شيخ. أو منعه من غير جعل جائلي صناعة بدون فاعل تبقى كل الحاجات دي قال ممكن تبقى. أو منعه، المنع بمعنى شنو يا أخوانا؟ الشيء الما موجود ده انت قايل ما توجد برعاه، ما توجد لأنه ما أوجدوه. يعني كونك انت في العدم الله هو خلاك في العدم، وكونك انت برزت في الوجود الله هو جابك في الوجود. كلا أو وضعه من غير الجعل النصة لما فيها. أيوة الاختلاف بتاع النصة إننا ما شغالين بالنصة اللي عمرة دي أو منعه من لما خلاص نحن ما شغالين بالنسخة واحدة، النسخة الثانية البيت الصغد ممكن نشتغل، ونحن ما اشتغلنا بس بالنسخة بتاعت الأغلبية دي. جيب البيت. يعني بعد الكلام ده كله قال فهل يكون الصنع دون فاعلي أو وضعه من غير جعل جاعلي. يضع ربنا سبحانه وتعالى يجعل الشغلانة دي يوضع على هذا الأسلوب، كونه طويل ده مربع ده شكله ده أحمر ده أسود ده إلى غير ذلك بدون فعل فاعل. قال ما يقبل الكلام ده. قال كلا لقد أفصحت الأكوان. الكون كله أفصح بلسان حاله ومقاله. ده هو شنو الإفصاح الذي يكون بشنو بلسان الحال. لقد أفصحت الأكوان، الكون ده أفصح نطق. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. هل بتتكلم بلسان الحال أو تتكلم بلسان المغال؟ قال لقد أفصحت الأكوان عن فعل ربي ما له أعوان. الكون ده كله أفصح على أن الله سبحانه وتعالى خلق شنو يا أخوانا؟ فعل فعل وما عنده أي معين أعانه على ذلك. ما في معين، ما في معين أعان الله سبحانه وتعالى عليه. معين يمسك شنو؟ دليل المحتاج. الله سبحانه وتعالى هو القادر. ها من أزعنت لقهره الأملاك وانتظمت أن أمره الأسلاك. أزعنت لقهر الله سبحانه وتعالى شنو؟ الأملاك الملائكة كلها كلها أزعنت لقهر الله سبحانه وتعالى وانتظمت أن أمره الأسلاك. الأشياء كلها انتظمت في سلكه، يعني الأشياء كلها شنو ربنا ندم عليه زي ما أنت بتنتظم تلتم شنو يا أخونا السبحة والإجد وغير ذلك. كل هذا ربنا سبحانه وتعالى جعلها شنو منظمة كده زي ده. الحشرات الشايفة دي الموجودة في الخلا دي كل واحدة إنها مهمة. زي الواحد يقول شنو قال الضبط بيقى كثير في البيت ده نقتله. الناس الأحياء يقولوا شنو يا أخونا؟ يقولوا موجود عشان يقتل الحشرات دي إنه مهمة كبيرة قايم بيها. تقول يا أخي أبرق جدا عنده مهمة قاعد يختف الزباد والبعوض في الكلام اللي انتم تشوفوا ده. والحشرات اللي فوق الزراعة دي برضه عندها شنو تلقيح شغالة فوق وتشيل بتاع الذكر تعمل في الإنتاج وغير ذلك. الحيوان ده كان شفته بحاله قال عنده حاجة. لما الناس دارين يعملوا الدواجن ده دارينا في فترة بسيطة قالوا تبقى شنو كبيرة. قاموا عملوا لها نوع من الدواء يخلي شنو الشعر بتاع ذاته ما يموت. قالوا يتسبب بذلك شنو ضرر للناس لأن الشعر ذاته بينمو من مادة تانية أن شنو الجسم ما محتاج لها إلا يفرزوها شنو كده زي ده. أي حاجة شفتها إلا بحكمة. أدركت الحكمة أو لم تدركها قاعدة موجودة. أزعن اللقاء رجل الأملاك أي شنو يا أخوانا يعني ملك من الملائكة أزعل لشنو لقهر الله عز وجل بمعنى شقال الشل الله قال له يشتغله وانتظم على أمر الله سبحانه وتعالى كلها عن أسلاك أي حاجة بقى في سلك الله عز وجل زي ما الله غيره وأشرقت من نوره الأحلاف من نور الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات الأرض بمعنى هداية شنو يا أخوانا الأحلاك جمع حلق اللي هو شنو الظلام وسبحت بحمده الأملاك والملائكة تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله أيوة قال وصواب الأفلاك جمع فلك قال ردا على الفلاسفة وغيرهم ممن ينسبون الأفلاك شنو يا أخوانا ينسبون للأفلاك القدرة قدرة التعسير في يعني شنو عالمنا الأرضي كلام سمع شديد جدا لما الشيخ هنا ضبط النصة ماذا بيسموه الاختلاف النصة من أزعل لقهره قال الأملاك الصواب قال شنو الأفلاك وهو المناسب أكثر إن الملائكة ما هي خادعة لله سبحانه وتعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يلا هنا ده كذلك أن الأفلاك بمعنى الفلك خدع لله عز وجل داري وريك على أن الفلك شنو ما خلق الخالق هو الله سبحانه وتعالى يلا ده هو باب النفسية فصل في الصفات النفسية والسلبية وما ينافيهما في صفات اسمها صفات النفسية وصفات اسمها صفات السلبية وما ينافيهما هو المستهيلة جدا الصفات الموجودة دي أعرف من الصفات ما الدليل دل على وجوبه له عز وجل أعرف من الصفات ما الدليل دل على وجوبه له عز وجل قال اعرف من الصفات ما دل عليه الدليل ما دل الدليل على شنو على وجوبه لله عز وجل أيوة الشيخ دار يورينا حاجة كبيرة خلاص لأن صفات الله سبحانه وتعالى كثيرة لكن الدليل على وجوب نسبة لله سبحانه وتعالى خذ بالك جدا يا شيخ أعرف من الصفات يعني ما دل الدليل على وجوبه له عز وجل أدل الدليل على وجوب إثبات أي تلك الصفة لله سبحانه وتعالى قال أعرف وهي الوجود والبقاء والقدم وانفي الحدوث والفناء والعدم الصفات التي دل عليها الدليل يا أخوان دارين الحتة دي نعرفها أيوة بيقول أعرف أيها المكلف من الصفات أي الصفات الستة الواجبة لله ما الدليل البرهان دل على وجوبه له لله عز انفرد بالكمال والغلبة لكل ما سواه وجل عظم واتصف بكل كمال وتنزه عن كل نقص وهي الصفات النفسية والسلبية هي الوجود وهي صفة نفسية قائمة بذاته تعالى والدليل عليها من القرآن قوله عز وجل قالت رسلهم أفي الله شك يعني أفي وجود الله ها لا بلى لا يشك في وجود الله إلا كافر أعمى الله بصيرته والدليل عليها من الأقل أن كل صنعة لا بد لها من صانع أفلا يدل هذا الكون على أن له صانعا ولا بد للصانع من أن يكون موجودا ده كده الدليل دي أشياء قريناها في الكتب يا أخوانا كثير وكتب التوحيد أولا بتبدأ دائما بالصفة بتاعت الوجود وزي ما هو محفوظ لأن الصفات كلها تنبني عليها لو ما أثبت وجود الله سبحانه وتعالى ما ممكن شنو تثبت له الصفة، عشان كده بعد ما تثبت وجوده الموجود ده حتى يبقى عنده شنو صفة. يلا الدليل يا أخوانا بيقول لنا شنو، الله سبحانه وتعالى يعني قال غالت الهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام برد للأمم السابقة اللي أنكروا أن يكون الله سبحانه وتعالى شنو موجود، قالت رسلهم أفي الله شك، في الله بمعنى في وجود الله شك، قال ده الدليل من القرآن على وجود الله عز وجل. لكن الدليل من حيث الأغلب ما قلنا شنو، المخلوقات الدالة على صنعة والصنعة تدل على الصانع، فدل العقل على أن هذه الصنعة عندها صانع وهو الله سبحانه وتعالى. واقع لنا الكلام ده؟ يلا قال أما الدليل لوجود الحق سبحانه فهو حدوث الخلق، ده الدليل العقلي على أن الله سبحانه وتعالى موجود، قال حدوث الخلق، والخلق كله قلنا شنو أخوانا حادث، لأنه من المحال الباطل وجود فعل ما بدون فاعل. كان اللي قلت لك خط ساكت واحد كتبه في الحيطة دي بتقول روح كتب هنا، كان اللي قلت لك ليمونة خطوها جوا شوال تقول واحد خط الليمون هنا النساء، كان اللي قلت لك قلم جوا الدور تقول واحد نسى قلم، أصلا ما بتلقى هذا إلا يكون شنو فيها فاعل. قال لأنه من المحال الباطل وجود فعل ما، كلمة ما دي شنو أخوانا نكرة شاملة، أي فعل يعني كلمة ما معنى أي فعل بدون فاعل ما منفي. ليش نو قال إذ فيه جمع المتنافيين في واحد من متساويين، نخد بالنا جدا، كان قلنا أن الفعل بيوجد بدون فاعل، يلا جمعنا بين حاجات اثنين كل واحدة منهم منافية للثاني، ها وهم في نفس الوقت مساوين، ما دام مساوين كان يبقى على حاله واحده، لكن شنو اتفاضل انت الموجود ده فت المعدوم، كان بقصاده كان يكون في واحد هنا انت عثمان بقى يبقى شنو غرمان، غرمان ده ما في. طيب ليه غرمان ده انت فت، لو انت اصلا اتوجدت براك ها كان غرمان ده برضه شنو يتوجد وراه، لانك انت وغرمان ده الاثنين كنت شنو سوا وين في العدم، انت كنت معدوم وغرمان برضه شنو كان معدوم، انت قلت فت غرمان وبقيت عثمان لا من زهرت هو موجود ولا من تتكلم ولا من تنشاف، وغرمان لا موجود لا بيتكلم ولا بينشاف، كنت حصل التساوي وحصل الرجحان، تساوي انت مساوي في العدم زمان قبل ما تبقى شنو عثمان، وهسه رجحت عليه وبقيت موجود، ما دام مساويين كان تبقى على حاله واحده، وحصل التراجع يبقى اذا في مرجح رجحك وهو الله سبحانه وتعالى سواه. حتى دي يا اخوان عرفنا؟ ها الكلام ده معناه شنو؟ كان قلنا فعل بدون فاعل بيبقى جمعنا بين شنو؟ متنافيين، اشياء متنافره بمعنى شنو واحد ضد الثاني في واحد من المتساويين، مساويين، عثمان وغرمان ده كان شنو؟ سوا. غرمان كان شنو؟ في عدم ولا في وجود؟ وعثمان كان وين؟ حس عثمان بقى أحسن من غرمان ولا غرمان أحسن من عثمان؟ لأنه بقى شنو؟ وغرمان بقى شنو؟ ما موجود. طيب أنت مساوي وكيف فتوا؟ إذا في حاجة فوتتك له وهو الله سبحانه وتعالى. بس يا رجل إذ فيه جمع المتنافيين في واحد من المتساويين. المتنافيين متساويين وشنو؟ أي كونه مساوي المقابل، عثمان ما مساوي الزول المقابل وغرمان ده. أنت ما مساوي له زمان، مساوي له أنت صفر كنت وهو شنو؟ صفر، أنت عدم هو عدم له، لكن راجحا بغير فاعل، أنت قمت رجحت عليه ويكون بدون فاعل، طبعا ده شنو ده المستحيل. قال كالوقت والوجود مع سواه فإنه لذاته سواه. يناسب النهار ولا ليل؟ إذا في نهار ثاني كان أو في ليل، ليه هسه ما بقى ليل؟ لأنه النهار ده مع الليل، النهار ده وقت والليل ده شنو؟ الوقت بتاع النهار ده قام رجح على الوقت بتاع الليل، لا من هسه النهار بقى موجود والليل ماله؟ ما موجود، هم متساويين وبعد ده واحد منهم رجح على الثاني، هسه الراجح منه؟ بقى موجود والليل ماله، وبعد شوية بعدها يبقى ليل ويرجع شنو على النهار يبقى ماذا ما كان مساويين ده وقت وده وقت ما ممكن وقت يبقى موجود ووقت ثاني ما في كان يبقى كل يوم ما في يا كل شنو يبقى فيه لكن كون واحد فيه والثاني ما في معنى واحد سوى والثاني ما سوى الله خالق كل شيء وقع لنا جب كالوقت والوجود ها الموجود والمعدوم ها الوجود والعدم الوجود والعدم العدم ما ضد الوجود التربيذة اللي شنو موجودة ولا معدومة هي مقابلة لشنو للتربيذة الثانية شنو اسمها كريبيزة كريبيزة الثانية شنو المعدومة كريبيزة بقت معدومة وتريبيزة بقت شنو موجودة التربيذة بقت مراجحة على كريبيزة وكريبيزة ما ظهرت والتربيذة شنو ظهرت دلالة على أن شنو أخونا التربيذة اللي شنو في فاعل سواه والله سبحانه وتعالى شان الوجود مع ما مع شنو سواه قال فإنه لذاته سواه الوكت من حيث هو وكت ساوى وكت والش الموجود ها من حيث هو موجود ساوى شنو موجود آخر هل هو شنو الكريبيزة وين لكن ما موجودة لكن رجع عليه كيف ما يرجع عليه إلا بالفعل فاعله هو الله سبحانه وتعالى شايف فإنه لذاته سواه فكيف صار راجها بلا سبب وهكذا كل مساو في الرتب قال كيف يبقى شنو بقى موجود إذا بقيت عثمان وخميس شنو وغزمان وقريمان بقى ما في يبقى ما في ما في شنو التراجع بلا سبب ما ممكن قال وهذا كل مساو في الرتب جيب المروحة الثانية وقفها بجاي دي شغالة والثانية شنو ما شغالة دي من حيث أنها مروحة مساوية لشنو للمروحة الثانية دي شغالة ما اشتغلت إلا عشان شنو شغلوها ودي كما شنو ما ممكن تبقى شنو واحدة شغالة والثانية ما شغالة لأنه ما مساويين ما دام مساويين كان يبقى شنو ما يحصل الترجيح واحدة ما متحركة والثانية متحركة يبقى في ترجيح لو في ترجيح لابد أن يكون في مرجح ما في مرجح ما يبقى فكيف صار راجحا بلا سبب وهكذا كل مساو شايف في الرتب من جهة مخصوصة أو قدر خص أو وصف أو مكان فدري قال من جهة مخصوصة المحل مربع والشارع ده شنو مطاول ليه المحل ده ما بقى مطاول والمظلة ده شنو مربع ليه ما بقت مثلثة أو مثلثة ليه ما بقت مربعة من حيث انها من حيث انه مكان ما مساوي المكان بتاع الشارع زي ما الشارع بقى طويل وكان يبقى طويل وده بقى مربع ما طويل يبقى اذا مساوي له وبعد ذاك رجع عليه القدر والشكل بتاعه اللي صار عليه ده شنو ده هو جهه مخصوصه كونه ده مطاول ده لونه شنو اخضر والثاني لونه احمر وكيف كان اصله شنو ده ذات موجوده وده ذات موجوده كان لونه كله يبقى شنو احمر احمر كون واحد احمر واحد اخضر دليل على انه شنو ها في مكون له وموجد له هو الله سبحانه وتعالى يلا ده واحد ناطق بينطق وصوته مختلف للتالي ما دام ما نطق كان النطق كله يبقى واحد لا لا نطق كان سمينا صوت انا اقول له صوت طلعه سمينا صوت انا اقول صوت محمد سمينا انا اقول صوت عثمان يظهر الاصوات اللي اختلفت دي دلت على ان شنو كان المفروض تبقى كولا من حيث هي صوت كان تبقى كم صوت واحد لكن بقت الاصوات متفاوته التفاوت ده شنو رجعوها يبقى بسبب ولا بدون سبب بسبب هو خلق الله عز وجل عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل الايات الكونيه دي هارون الرشيد سال الامام مالك الدليل على وجود الله عز وجل قال اختلاف الاصوات وتردد النغمات والتفاوت في اللغات قال براه دليل على وجود الله اختلاف الاصوات حسب ورد حته دي واحد يتكلم تقول ده مع عبده واحد يتكلم تقول ده مع محمد ده منه ده ابراهيم ولا ما هو ده وتردد النغمات النغمه بتاعتك تتردد وتتكلم بصوره انك انت لو قال لك اعمل صوت ما تقدر تسوي صوت كان جماعتها بريطانيا وروسيا وفرنسا والمانيا وايه قلت لهم اعملوا صوت ما يقدر يعملوا صوت عامل لنا حبة واحدة بس تسلسل كم بزراف الوتتبو ما يقدر يسوي عملوا ذباب كده عديل كده يقوم ما يقدر عملوا بعوت ما يقدر يسوي ولو اتموا له ما يقدر يسوي عشان كده قال من جهة مخصوصة ها مثلث مربع أو أحمر داك بقى أخضر كان خروج يبقى كل حمر كل خضر أو صفر أو قدري ده بقى شنو كبير ده بقى صغير خصة أو وصف أو مكان ده ليه بقى محله فوق وده بقى محله تحت الأشياء كان كلها تبقى محلها شنو تحت أو تبقى كلها محلها شنو فوق كون واحد يتوجد فوق والثاني تحت ده دليل على أنه شنو في حاجة جعلت ده فوق وجعلت ده شنو تحت قال ادري الكلام ده عشان تعرف أنه الله يعرف كيف اسمع الكلام ده يا شيخ، اقرا هنا في الشرح بيقول من جهة مخصوصة من الجهات الست، قال كأمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت. يمين دي ما كانت تبقى شمال، ليه بقت يمين؟ جعلوها يمين عشان كده ما جعلت نفسها. وشمال دي ما كانت تبقى يمين، أمام دي ما تبقى خلف، خلف دي ما تبقى أمام، ما بتبقى إلا بس جعلوها عشان كده جعلت دي عجنو من هذا الباب الوجهة مخصوصة. قال أو قدر أو قدر خص أي المساوي لسائر المقادير، أو وصف أي خاص المساوي لسائر الأوصاف، أو مكان خاص المساوي لسائر الأمكنة، أي مكان مقابل لذلك. فدري علم الكلام ده، ده كله عشان يوديك ويوريك شنو كيف تقدر تعرف الله عز وجل. وفي دليل القدم المقرر وجوبه بالمقلب المحرر، قال في دليل القدم بتلقى دليل محرر تحرير علمي يدلك على أن في شنو في إيجاد بتاع الموجود بإيجاد موجد ما جاء عن طريق الصدفة، خدتوا بالكم جدا في البيت ده. وفي دليل القدم المغرر وجوبه بالمطلب المحرر، كيف يعني؟ تقول إن ركبته لو انتفى عنه لكان حادثا بلا خفاء. تقول إذا كان دار تركب الدليل، تركب الدليل ما قلنا زي تقديم المقدمة، العالم متغير وكل متغير حادث، العالم حادث اسمه تركيب الدليل، وده اسمه نظم الدليل. في حسن الآن دارين نتحدث، دارين نثبت القدم. تقول في إن ركبته لو انتفى عنه، لو ربنا سبحانه وتعالى ما وصفناه بالقدم لكان شنو؟ يكون وصفناه بالحدوث. هذا شنو قال؟ واضح بلا خفاء. قال كان وصفناه بالحدوث وهو مؤد لود لشنو؟ لافتقاره. افتقاره يحتاج لشنو؟ إلى مؤثر. مؤثر شنو؟ اللي هو الخالق اللي يخلقه ويخليه شنو؟ يبقى زي ده. قال مؤثر لما عرفته لسبب الدليل اللي انت عرفته قبل. شنو الدليل اللي عرفته؟ ما قلنا الشيء كان لقيته يمين اصله ما جاء يمين براه، وكان لقيته شمال ما جاء شمال براه جابه، وكان لقيته فوق ما جاء فوق براه، وكان لقيته تحت ما جاء تحت براه جابه، عشان كده بقى زي ده. كان لقيته مثلث ما بقى مثلث براه جابه صنعوه مثلث، كان لقيته مربع بقى مربع. ده مش الدليل هناك. يبقى إذا لو قلنا الله سبحانه وتعالى ما موصوف بصفة القدم كان يكون موصوف بصفة الحدوث، ولو موصوف بصفة الحدوث ها قال يبقى يؤدي لكونه يفتقر. يفتقر إلى شنو؟ يفتقر إلى معاثر. ليشنو؟ لأنه ما ممكن يوجد فعل بدون شنو؟ فاعل. قال لما عرفت أول قبيل ما عرفت الكلام ده. طيب قال وتنقل الكلام للمؤثر منحسر أو ما سوى منحسر. خدتوا بالكم جدا هنا موضع الإشكال. قال كم قلنا في القدم زي ده؟ قال أنقل الكلام ده شنو؟ قال للمؤثر. كم قلنا أنه يلا تركيب الدليل اللي انت معايش أبو صهان؟ قال الله موصوف بشنو؟ بالقدم. قال لو ما موصوف بالقدم كان يكون موصوف بشنو؟ بالحدوث. قال الحدوث بشنو؟ مستحيل في حق الله عز وجل. لشنو؟ قال لأنه لو موصوف بالحدوث يكون مفتقر. مفتقر معناه شنو؟ محتاج. طيب يكون محتاج، يكون محتاج لمنه؟ لمؤثر يسويه. طيب السواه ده انقل الكلام له، هل هو برضو محتاج؟ يكون هو ذاته محتاج، يا يكون هو محتاج يا يكون هو احتاج للخلق والخلق هو محتاج له. ده يبقى الدور، يا كمان هو محتاج للخلق والخلق هو محتاج للخلق والخلق هو محتاج لخلقه. ده كالتسلسل كان بيدور، انت محتاج لي انا محتاج ليك. قال لي يبقى شنو؟ ده الدور. فهمنا ولا ما فهمنا؟ يبقى ما في حد ثاني. الله عز وجل قديم عنده صفة شنو؟ القدم. ها وصفه بالحدوث شنو؟ محال. ليش نو بقى محال؟ لأنه البقى موصوف بالحدوث ما محتاج، في محتاج لمنه؟ للبيحدث، بمعنى لليخلق ويصنعه. طيب والخلق والصنع ده بيحتاج ولا ما بيحتاج؟ دار يوريك انه كان بقى الخلق او الصنع ده بيحتاج، والمحتاج له هو بيحتاج. تاني يجي راجع للاولان الخلقوه ده كان سواء الأول يرجع له والثاني يرجع له والثاني يرجع للأولاني، أنت محتاج لي أنا محتاج لك، زي مثلا شنو صنعتك لما أنت صنعتني، أنا صنعتك وأنت صنعت ده وذاك صنع ثلاثة ذلك أنا كمان صنعت ده، يعني ثلاثة نفر يعني، أو كمان يكون الصنع ده هو برضو محتاج لواحد صنع هو ذاك برضو محتاج لواحد صنع، ده اسمه التسلسل. وإما كمان يدور أنه الخلقت ذاته يرجع أنه شنو برضو خلقت من ناحية ثانية، يا مباشرة يا بواسطة واحد أو اثنين، ده منحصر، وده كمان بدون واسطة واحد ولا اثنين ده شنو غير منحصر. فهمنا ولا لسه؟ طيب مثال مثلا ثاني عشان نقرب حتى نفهم البيت بتاعه ده، ثلاث أنفار، أنت التاقية في راسك ولا التاقية في راس ده، ودخلها في راس ده ودخلها في راس ده، ثاني ده يرجع يدخل التاقية في راس الأولاني، يعني أحمد لما دخل تاقيته في راس أحمد، أحمد دخلها في رأس عثمان، ثاني يرجع عثمان يدخلها في رأس أحمد، ده اسمه شنو الدور؟ ركبت لي؟ أنا ركبت لي، أنا ركبت اللي ركبت لي، في أي وقت شنو؟ أنا ركبتك وأنت ركبتني، كل واحد منهم شنو خالق وشنو ومخلوق، ده يبقى شنو اسمه منحصر، بيدور حولكم أنتوا الثلاثة، أو يدور حولكم أنتوا الأربعة، ده هو منحصر، واجب ولا ما واجب؟ طيب، أما غير منحصر شنو يا أخوانا؟ ده ركب لي ده تاقية، وده ركب لي ده. وده كمان ركب لي ده بلا نهاية، ده اللي خليناهم ما بنرجع لهم، ده شنو سوى ما منحصر. طيب يعني الدور والتسلسل كله شنو باطل، لما بقى الدور والتسلسل كله باطل يبقى الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة القدم وما موصوف بصفة الحدوث، لأن صفة الحدوث تستوجب أن يكون محتاج لمحدث يحدثه، والمحدث اللي بيحدث ده إما أن يكون هو ذاته يحتاج له، أو يحتاج لواحد يحتاج له، أو يحتاج لواحد لواحد ثاني يحتاج له، اسمه شنو منحصر، أو كمان الأحدث ده يحتاج لمحدث وذاته يحتاج لمحدث، يبقى شنو تسلسل بلا نهاية، كله باطل، وما يؤدي إلى الباطل باطل. وقع علينا نقرأ الكلام بتاع الشارع، نتم الأبيات، قال وتنقل الكلام للمؤثر منحصرا او سوى منحصر، عرفنا المنحصر ما بيدور شنو حول اثنين او ثلاثه، ده سوى لي ده والثاني سوى لي ده، اما سوى منحصر شنو بلا. قال فيلزم الدور او التسلسل، فيلزم الدور شنو الوجه الاولاني اللي هو المنحصر، ها والما منحصر ده شنو يا اخوانا ده التسلسل، وما يؤدي له ما لا يحصل، الشيء اللي بيعدي للدور والتسلسل شنو يا اخوانا ما بيقع. وهكذا يلزم نفي، قال وهكذا يلزم من في نفي البقاء، كالنفيت أن يكون الله سبحانه وتعالى باقي وفيه ما قد صبغه، تقول لو لم يكون الله سبحانه وتعالى باقي لكان شنو فاني، وكان بقى فاني معناه محتاج لشنو لإله يكون شنو أفناه، يا يكون الأفناه ذاته يحتاج أو كمان يحتاج له ذاته يبقى منحصر، ما محتاج له يبقى ما منحصر، نفس الحكم قال نزل وزيلا. وقع علينا ولا وقع علينا؟ إذ فيه نفي الغدم الذي مضى، نبتين حاجة، فلا يكون واجب الوجود عند تروي العدد المردود، إحنا ربنا سبحانه وتعالى لما وصفناه قلنا واجب الوجود، إنت اسمك شنو؟ جائز الوجود، عشان كده قلنا مثال التوحيد، كم واحد قال لك قريت التوحيد قلت تعالى قريت التوحيد، أقرأ لي التوحيد الوجود والخدم والبقاء والمخالفة الحوادث والقيام بالنفس والوحدانية والقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمو والبصر والكلام، وكونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما، يلا النصيحة شنو العدم الحدوث الفناء الافتقار الشرك إلى آخره، يقول لي طيب أسمع ورينا الوجود ده شنو، وجود ما صفة منه صفة الله ما بتاعت مخلوق، لا لا بتاعت الله، تبي تحصل مخلوق موجود ولا موجود يقول ها اي سي ان لكن ان انت موجود لكن اسمك شنو يا شيخ جائز الوجود، والله اسمه شنو واجب الوجود، ما معنى واجب الوجود الما بيقبل النفي بحال، وجائز الوجود شنو يقبل النفي ويبقى شنو البغاء، ده الفرق يلا وقع علينا. قال فلا يكون واجب الوجود عند تروي العدم المردود، العدم اللي قلناه البيان في البقاء يخليه يبقى عدم، ما دام ما بيطرى عليه ما بيبقى واجب الوجود، يبقى جائز شنو الوجود، البقى جائز الوجود شنو يبقى اله ولا ما اله ما إله لأن العدم يطرأ عليه ويبقى ما به. شاكير سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام داري يوريهم المشركين ليه الله ما بين عديم اسمه دائم موجود دائما ما موجود. خذ بالك جدا. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. خذ بالكم جدا. سيدنا إبراهيم قوم كانوا نجانين بيعبدوا النجوم. داري يوريهم الآن النجوم دي ما آلهة لكن كل ذول بتخاطبوا به حسب عقله الحكمة بتاعته. قال اسمع انتوا الاله بتاعنا شنو قلتوا؟ قال النجوم. النجوم دي اي ايوه دي اي كويس. الكوكب ده اي كويس. قال كويس كده ننتصر. الدنيا بقت ليل ها شايف الشغلانه دي يا اخوانا. فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي هذا هو قلت اله هاي انت شيء عندك شغل ولا اسمه؟ قال لا لا ما داري نعرف يا هو قلت الاله. قال اي خلاص قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. قال له هوي هوي هوي إتو قلت يا أخي ما إله لأنه قاب والإله ما يقيد. ها فلما رأى الغبر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال يا قوم لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. غبر لو قال يا أخي قال إتو نظرتكم جميل قلت النجمة الصغيرة دي قلت يا ربي أي ما يها أفلت يا أخي القمرة دي أكبر منه هذا هرب. أنت تقول حاجة صغيرة تقول لي هرب النجم ذا القمرة ذا تعرف إيش يا أخوانا. فلما أفلت قال هوي كان الله ما هداني أنا خلاص بقبل من الناس الضالين. بعد شنو انتظر الصباح الشمس طلعت قال النظرية الأولى خطأ والنظرية الثانية خطأ. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. انتوا قلتوا يا اخي النجم ما هو الاله والقمر ما هو الاله خذ القمر يا اخي الكبير دي هو الاله. فلما افلت قال له هوي انتوا الاله جبتوا هنا كبير برضه بقى ما في هوي الاله بقى ما في. داري يوريك ان الاله يبقى شنو ما في بيصير اسمه القيوم القيوميه التيمونيه دائم مقاعد ما بيزول. قال يا قوم اني بريء مما تشركون. الايه بتاعت يا قوم اني بريء مما تشركون دلت على انه شنو مش بيبحث عن ربه بيوريهم ربه عبر هذه المناظرة. وشوف كتب التفاسير الرب لا يتغير ولا يتبدل. فهمنا الحتة دي ولا لسه؟ وقع علينا. فلا يكون واجب الوجود عند طروي العدم شنو المردود إذ فيه شنو نفي القدم الذي مضى مع أنه به الدليل قد قضى. الدليل يعني كان قلنا الله سبحانه وتعالى ما باقي ها نجعله فاني فنجعلناه فاني شنو يا أخوانا معناتها شلنا منه الصفة بتاعت شنو يا أخوانا القدم لأنه كل ما صفت قدمه شنو استهال عدمه استهال عدمه. وقال الدليل ثبت بذلك وقال الشيء ثبت بالدليل القطعي قال ما يزال. عشان كده شنو ما يكون الدليل على أنه شنو على أن الله سبحانه وتعالى يعني يعني يبقى معدوم لا يعدم الله سبحانه وتعالى بل إنما هو واجب الوجود وليس جائز الوجود. اتضحت الحتة. يلا ننقل الكلام بسيط كده هنا بتاع الشيخ عشان نسمع الصفحة بتاعت شنو 23. وتنقل الكلام للمؤثر أي الموجد للإله المفروض حدوثه. شايف كم قلنا الإله ده في إله آخر خلقه ما ده هو الإله المفروض اللي هو شنو خطيته شنو في فريقكم وتقديركم بأن يقال إنه حادث ومفتقر إلى محدث وهكذا مهدثه وذاته شنو محتاج لغير ذلك منحصرا. هل كون الكلام منحصرا في عدد كاثنين شايف الإله ده محتاج لشنو الإله الثاني والإله الثاني برضو محتاج لشنو الإله الثاني يكون منحصرا زي اثنين إله كل واحد محتاج للثاني أو ثلاثة آلهة يدور شنو الاحتياج بيناتهم هم الكم إلهين أو الثلاثة دي شايف قال في عدد كاثنين أو أكثر أو وجد كل منها أوجد كل منهما شنو الآخر صحيح؟ ده خلق ده وده خلق ده والثاني خلق ده أو ما سوى المنحصر شايف؟ أو عدد غير منحصر بأن يخلق كل إله ما بعده إلى غير نهاية. الإله ده هو اللي خلق ده وذاك ده شنو خلق ده كل واحد منهم خلق الثاني. قال فيلزم على الانحصار الدور فحصرناه شنو مع الدور لأنه ده خالق ومخلوق في آن واحد وهو توقف الشيء على شيء ده هو شنو الدور متوقف على الشيء الأول. لا ما بيبقى أنا لا من نخلقك حتى ما أنت شنو تخلقني. طيب تخلقني لا من أنا نخلقك. يبقى التناقض شنو ما حاصل هو أبو. بأن يكون كل فرد خالقا ومخلوقا على الانحصار أو يلزم على عدد الحصر التسلسل وهو تركيب أمور غير متناهية. بأن يكون كل فرد أوجد الآخر إلى ما لا نهاية. ده سوى ده وده كمان برضه سواه إلى آخر ده سواه إلى آخر. والدور والتسلسل محالات وما يؤدي يوصل لهما أي الدور والتسلسل هو افتقار الله إلى محدث لا يحصل لا يصدق العقل بحصوله فهو محال. فما أدى إليه وهو كونه تعالى حادث محال. فما أدى إليه وهو عدم وجوب القدم له محال. فثبت وجوب القدم له ودليل بطلان الدور استلزامه تقديم الشيء على نفسه وتأخير عنه وهما محالان. ودليل بطلان التسلسل أدلة منها برهان القطعي البرهان الدليل القطعي. ما ممكن الشيء الواحد يكون في آن واحد سابق لنفسه ومسبوق لنفسه في آن واحد. الشيخ اتكلم لنا بطريقة المتكلمين قال هو شنو ذكر الدليل من حيث العقل ثم بعدها كمان تترجع تعمل الدليل من حيث النقل. ومن حيث النقل القدم هو الأول والبقاء والآخر ده القرآن. وفي السنة النبوية الصحيحة في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. أي شيء تقرر هنا في المعتقد إنه دليل من الكتاب ومن السنة. ولما تذكر الأدلة من الكتاب والسنة الإنسان بيكون بيعرف الوجهة يقدر يقرب بين الدليل النقلي والدليل العقلي إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى عالم بالصواب وإليه المرجع والمعروف.